السلام عليكم. يعني ايه كلمة تقاليد traditions اللي المحافظين دايما بيتكلموا عنها طول الوقت، بيتكلموا عن التقاليد والتقاليد وأهمية التمسك بالتقاليد ومكافحة التغيير، يعني ايه تقاليد؟ وهل الخلاف ما بين المحافظين وما بين الايديولوجيات التانية الليبرالية والشيوعية وغيرها من الايديولوجيات يصل لدرجة الخلاف الفلسفي، برغم ان احنا قلنا في الحلقة الأولى ان المحافظين ايديولوجيا فقيرة، لكن هل الموضوع واصل ان في خلاف على رؤية الإنسان نفسه؟ ايه هو الإنسان؟ ايه هو الطبيعة الإنسانية؟ هل في الخلاف واصل لهذه الدرجة الفلسفية الكبيرة؟ ده اللي إن شاء الله هنشوفه النهاردة في الحلقة الثانية من عرض الأيديولوجيا المحافظة. اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا اتكلمنا في الحلقه الاولى عن مدخل وتمهيد كده، استعراض تاريخي سريع للايديولوجيا المحافظه. ان شاء الله الحلقه دي هنبدا نتحدث عن الاركان بتاعه هذه الايديولوجيا اللي نقدر نعتبر ان هي يعني الى حد كبير بتميزها عن الايديولوجيات الثانيه. ويمكن اول واهم هذه الاركان هو مساله التقاليد، اللي دايما المحافظين لما بيجوا بيتكلموا يعني حاجه يعني باينه جدا ان هو بيتكلم على التقاليد، الاعراف، الثقافه بتاعتنا، كل دي بتدور حوالين نفس فلك، نفس الامر يعني اللي هو عايزين ثقافه مميزه، تقاليد مميزه، اعراف مميزه، حاجات كلها نفس الفكره بتضم ناحيه فكره التقاليد. طيب التقاليد دي ليه مهمة؟ ليه احنا اصلا مسألة السؤال الاساسي هو الفكرة طلعت من هم حاسين بعد الثورة الفرنسية مسألة التغيير، التغيير الاجتماعي الكبير جدا، فهو احنا ليه مش عايزين نغير؟ هي السؤال هنا البداية. هو الفكرة، الفكر المحافظ الرئيسية هي العداء للتغيير. طيب ليه العداء للتغيير؟ للحفاظ على التقاليد. طب ليه التقاليد دي يعني انتوا متمسكين بيها كده؟ خدوا بالكم يمكن النهارده لازم نتعرض للنقطة ديت، ويعني ارجو ان انا اتذكرها قدام شوية لو ما عرضتهاش على طول يعني دلوقتي. مسألة ان الفكر المحافظ كثيرا ان لم يكن في كل الاديان تقريبا هو الفكر اللي بيحارب الانبياء، مش الفكر اللي بيبقى مع الانبياء. لما تيجي تشوف اغلب الحاجات اللي جت في القرآن، النزاع ما بين الانبياء هو النزاع ما بين التقاليد او الفكر المحافظ اللي موجود اللي عايز يحافظ على الاصنام او على التقاليد اللي ورثها من الاباء والاباء مثبتينها فيهم، وبين حد جاي فكر يعتبر بالمعايير وما ينفعش طبعا تسمى الدعوات بهذه، او مش لا اميل يعني لانه تسمى بهذه المسميات انها يسمى فكر ثوري. انما بتكلم على فكر ثوري، هتحصل ثوره، ثوره بمعنى كلمه ان يعني تصل لدرجه ان الاله هتعبد اله تاني، دي يعني مفيش ثوره اكبر من كده، انت بتنتقل من اله لاله ومن منظومه دينيه اللي هي بقى اهم حاجه الاجتماعيه دي كلها تابعه اصلا للاديان، تابعه لمنظور فين المركز اللي انا بعبده. انا بعبد الارض زي العلمانيين، عبادة الانسان وعبادة الارض، ولا انا بعبد رب السماء والارض؟ ده فارق ضخم جدا. فتخيل انت بقى لما يبقى رب السماء والارض بقى النزاعات، يعني رب السماء والارض دوت حاجات بيتصور في سورة كبش وبيتصور في سورة كذا وبيتضرب وبيضرب وبحاجات بالصور الوثنية خزعبلية دي، فجأة بنتكلم على نمط آخر، رب السماء والأرض ليس كمثله شيء، في حاجة تانية خالص بتتكلم على منظومة تانية خالص وعلى أنبياء وعلى حاجة مختلفة تماما عن اللي أنت معتاد عليها. فهو الفكر المحافظ، عشان مضطر انا خلاص قلتها المقدمه دي مهمه، لان يعني البعض هيقول اه والله الفكر المحافظ ده حاجه كويسه جدا. لا يا جماعه، الفكر المحافظ مش كويس، الفكر المحافظ هو اللي كان بيتصدى لدعوات الانبياء وهو الذي يتصدى لدعوات الاصلاح الى هذا اليوم. يمكن لما نعرف بقى كلمه التقاليد وخاصه مع الفكر المحافظ، الفكر المحافظ المبكر ما كانش لسه طبعا في حاجه اسمها التصنيفات بتاعت السياسه اللي هي اصوليين ومش اصوليين، كان الفكر المحافظ المبكر كان فيه توجهين. التوجه الاول بيقول لك ليه بنحافظ على التقاليد؟ لان بيقول لك التقاليد دي خاصه مع ادموند بيرك اللي هو قلنا هو اكتر واحد مؤثر في فلسفه المحافظين الانجليز، هي اللي قال اللي هي طبيعه الارض اللي هي ربنا خلقها، هو ربنا خلق الارض بالنظام ده وبالطريقه دي. فالتقاليد تعريفها الأول قبل ما نعرف نشوف مين يعني إيه ليه بنحافظ عليها. التعريف اللي هو المعتاد بيتقال إن هي القيم، القيم يعني الأخلاق والحاجات وإيه الصح وإيه الغلط والكلام ده كله، والمؤسسات المستمرة وتتوارث جيل ورا جيل. القيم والممارسات والمؤسسات التلاتة دول. القيم قلنا الجانب الأخلاقي، إيه الصح إيه الغلط. الممارسات إن مثلا أنت متعود تروح، أو الناس في الشعب دوت متعودة إن هي تعمل كده، تنحني وهي بتعمل، دي ممارسة. الممارسة دي أنت تقول يعني دي شيء ثقافي مش مقدس يعني ممكن نغيره. المحافظين يروحوا واقفين لك مباشرة يقول لك لا لا لا، مفيش حاجة اسمها مش ممكن، مش ممكن نغير حاجة زي كده. الممارسة دي كمان نحافظ عليها لأن بيكون ليها معنى كبير وهكذا وهكذا. ومؤسسات، المؤسسات دي هنشوفها في مسألة الملكية الإنجليزية، إن في مؤسسات سياسية، خاصة مؤسسات سياسية، في كمان مؤسسات دينية وكافة مؤسسات المجتمع. بيقول لك إحنا مش بنتكلم على أي مؤسسة وخلاص، إحنا بنتكلم على المؤسسات التي توارثها جيل ورا جيل، يعني صمدت في اختبار الزمن. وصمود المؤسسات في اختبار الزمن بيكون معناه هنا ان دي حاجة صالحة لانها حفظت المجتمع طوال قرون. فما دام حفظت المجتمع طوال عدة قرون متتالية وجيل ورا جيل ورا جيل بيحافظوا عليها، يبقى والله ده الحاجة المؤسسات دي تبقى حاجة كويسة جدا. يبقى لازم نحافظ على هذه المؤسسات لان هي اللي حفظت المجتمع ده. مفيش اي داعي ان احنا ندخل مغامرة زي الليبرالية او الاشتراكية او غيرها ونقلب الدنيا خالص ونغير كل حاجة. فاحنا بنحافظ على المؤسسات، بنحافظ حتى على الممارسات الاجتماعيه، الممارسات اللي ممكن يكون فيه حاجات فيها عنصريه او حاجات فيها سيئه، وبنحافظ على القيم والاخلاق. في تيار في المحافظين وهو تيار قديم كان زي ما بيمثله ادموند بيرك، والله يا جماعه دي قوانين خالقنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل لنا القوانين الاجتماعيه دي، فلازم نحافظ على التقاليد لانها التقاليد هنا يعني جاية من ربنا سبحانه وتعالى، وهي قوانين طبيعية. فالطبيعة، قوانين الطبيعة هنا بتعني ان ربنا هو اللي خالق الطبيعة، فهي بمفهوم اللي احنا نقول مثلا السنن الكونية، دي سنن كونية لابد ان نحافظ عليها. وهنا في خلط بيحصل خاصة مع الفكر المحافظ اللي هيندمج بالقومية. مسألة المحافظ لو انت بتتكلم على معايير كونية او معايير طبيعية ربنا نزلها، يبقى احنا منتكلمش عن ثقافة قوي، احنا كده بنربط بالدين. ودي مشكلة خاصة بقى مع نمو الجانب القومي والعلماني، هيبدأ يبقى في مشكلة مع المحافظين في فكرة ان احنا نستعمل الدين ونقول دي حاجات طبيعية. طب ما حاجات طبيعية عندنا في انجلترا، ليه الحاجات الطبيعية والمحافظين مثلا في المانيا مختلفين عننا هنا؟ يعني ما ليه بنقول على دي حاجة طبيعية؟ ما ممكن يكون الحاجة الطبيعية يعني حاجة طبيعية، يبقى احنا هندخل في الكلام بتاع الليبراليه والشيوعيه والانسانيه المشتركه وفي طبيعه انسانيه والعداء للثقافات. لا، هي في الحقيقه الفكر المحافظ بعد كده هيتطور، يعني الفكر المحافظ في الاول كان واخد الجانب الدين، لكن هيتطور بعد كده، وهيتطور لان ده كان لازم يحصل، لان الفكر المحافظ لو كان استمر على ان دي طبيعه انسانيه وافكار انسانيه عامه لابد ان يلتزم بها جميع البشر، ولا توجد بالتالي خصوصيه مجتمعيه لمجتمع معين، فبالتالي ما في التقاليد هنا بترتبط بالدين وداخلين في بعض، يبقى حاجه نموذج اجتماعي لابد ان يتعمل هو هو في كل الدنيا استنساخ. يبقى احنا كده شابهنا الليبراليه والاشتراكيه والفلسفات اللي بالشكل دوت او الايديولوجيات اللي بالشكل دوت، وشابهنا الاديان كمان زي الدين الاسلامي اللي هو بيتكلم، خاصة الأديان العالمية، الدين الإسلامي والمسيحي، دي أديان عالمية مش قومية، مش أديان زي اليهودية أو الأديان البوذية أو غيرها، مش أديان قومية، هي أديان عالمية بتتكلم على كل البشر المفروض يتبع هذا النموذج. فإحنا هنا بنتكلم على يعني حاجة كبيرة قوي وطيف واسع جدا، والمفهوم الثقافي أو المكون الثقافي بيبدأ ينخفض جدا في مسألة التقاليد. الجانب العلماني التيار الديني ده هو بيقول لك التطورات اللي هتحصل هتخلي المجموعه الدينيه او التيار الديني من المحافظين اللي بيتكلم عن ان التقاليد دي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي لازم نحافظ عليها، واي ثوره عليها يبقى ثوره على ربنا، يبقى هدم للمجتمع وتخريب للمجتمع وتخريب للطبيعه الكونيه، فمش ممكن تاتي بخير. الكلام ده هيبدا لواحده واحده كده، يبقى اللي هم بيسموهم الاصوليين، الايديولوجيا الاصوليين بقى، واللي هم منهم يحطوا بقى الجماعات الاسلاميه وغيرها وغيرها، اللي هو طبيعي خلاص. المحافظين في الاول كانوا بهذا الشكل، الجزء الديني المكون الديني هيبدا يبقى الفكر الاصولي، الفكر الاصولي اللي بيتكلم عن ان ايوه يا جماعه في حاجه اسمها طبيعه انسانيه وفي حاجه اسمها تركيب او بناء اجتماعي، بنيه اجتماعيه، هذه البنيه الاجتماعيه ربنا سبحانه وتعالى منزلها المفروض تتعمل في كل مكان على خلاف في حجم هذه البنيه. يعني ايه خلاف في حجم هذه البنيه؟ البعض يرى ان البنيه الاجتماعيه اللي منزلها الاسلام مثلا فيها واحد واثنين وثلاثه، ان المفروض نعمل كذا وكذا وكذا، ما يبقاش في زنا، ما يبقاش في كذا، هذه البنيه الاجتماعيه لابد ان تكون لجميع البشر ولخير جميع البشر. الخلاف اللي ما بين الاسلاميين او ما بين الجماعات المسيحيه او الاسلاميه او اليهوديه او غيرها من اي حد بيتكلم على ان في بنيه المفروض لكافه البشر. ونكون خلينا نطلع اليهوديه دلوقتي. الخلاف بيبقى في الآتي: حجم البنية الاجتماعية اللي ربنا فرضها قد إيه؟ لأن البعض بيدخل مكونات ثقافية في هذه البنية الاجتماعية، ويمكن تحدثنا عنها قبل كده من مشاكل النسوية أو تيار مجابهة النسوية إن هو يروح قاعد يتكلم على حاجات ثقافية أو عرفية أو لها علاقة بالاختلافات النفسية بين الأفراد ويبدأ يدخلها في الدين. والله الدين بيقول ان الواحده لو لبست لبس غير الاسود تبقى فاسقه وتبقى يبقى استنى واحده واحده هنا. هي الدين دين ايه اللي انت بتتكلم على ان لو ما فيش غير الواحده لبست لون غير الاسود يبقى فاسقه؟ لا لا، اصل البني انت هنا بتدخل بناء اجتماعي اللي هو الثقافه، بتدخله مع البنيه الربانيه سبحانه وتعالى اللي نزلها ربنا سبحانه وتعالى لكافه البشر. فاحنا هنا بيبقى الشغل المفروض خطاب مكافحه النسويه يكون عنده انضباط، ويكون في ناس بتنكر اول باول من داخل هذا الخطاب اي حاجه بتحاول تدخل البناء الاجتماعي تدخله في البنيه الربانيه، لان البناء الاجتماعي هو ثقافات بتختلف من مكان لاخر. في نساء في مكان معين النساء دي بتلبس اللون الابيض، ان انت تقول ان ده حرام يبقى انت بتدخل جزء بنيه اجتماعيه مع جزء ثقافي. لا، المفروض تلتزم بحجم البنيه الاجتماعيه اللي انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى منزلها، وهو الحجاب المفروض على المراه، هو ده اللي تقوله. طبعا عارف ان في كتير هيقول لا احنا ما بنقولش بالطريقه دي، احنا بنتكلم على ان البنيه الاجتماعيه عندنا ادله ان الاسود وكذا وكذا، لكن انا شايف ان هذا خطاب بيدخل الجزء البناء الاجتماعي او الجزء المكون الثقافي بيدخله مع البنيه الاجتماعيه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى منزلها وفرضها. ففكره ان الفصل دوت ما بين بنيه اجتماعيه وما بين بناء اجتماعي مكون ثقافي او المكون الثقافي ما بين الحاجه السنن اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها لكافه البشر انها لابد ان تنزل في كل المجتمعات، ثم ربنا سبحانه وتعالى سايب بقى الاختلافات ما بين الشعوب والقبائل والامم والاقوام، ما بين الثقافه كذا والثقافه كذا، والاسلام هو حكومه الثقافات. دايما احفظ العباره دي: الاسلام حكومه الثقافات، هو اللي بيحكم ايه الثقافه دي تصلح معاه ولا لا. لكن الاسلام مش بيرفض كل الثقافات، لا، او يرفض التنوع الثقافي، بيوافق طبعا على التنوع الثقافي، لكن بشرط الا يخالف حاجه من اي حكم او اي جزء من البنيه الاسلاميه. طيب الكلام ده ليه حصل ان المحافظين ما استمرش كتير في التيار؟ هو لا زال الى اليوم في محافظين ديني متدينين وكل حاجه، لكن ليه مش هو ده اللي فضل مهيمن؟ الكلام بتاع ادموند بيرك والمحافظين اللي كانوا بيسادوا الخطاب ديني، لان خاصه مع دخول القوميه لاحقا وكده المكون الثقافي ما تقدرش تقول عليه بسهوله، خاصه في مجتمعات مسيحيه اللي ظهرت فيها الفكر المحافظ، ان انت تقول المكون الثقافي دوت دي حاجه الهيه ولا بد ان نسير عليها. ده مش هيبقى يعني مثلا ان انت تقول في محافظ جمهوري مثلا وفي محافظ ملكي، هو المحافظين في انجلترا ملكيين، لكن في محافظين موجودين في امريكا هيبقوا جمهوريين، في محافظين في دول تانية هيبقوا بيحبوا فكره، فان انت تقول الملكيه دي ربانيه وان ده بنيه ربانيه نزلها في المجتمع ولا بد ان يسير عليها الجميع، هنا تبدا المشكله. ان هنا ماشي المؤسسه دي مشيت معاك، لكن في مؤسسات تانية مشيت في اماكن اخرى ما كانش فيها الملكيه البرلمانيه بتاعت انجلترا، فليه انت بتخلي النموذج بتاعك ده هو السائد هو الحاكم وبتقول ده اللي ربنا عايزه؟ فيبدا يبقى فيه يعني لا، مش هينفع نقول على الفكر المحافظ او يلتزم الفكر المحافظ دايما بمساله ان انا الثقافه دي جايه من عند ربنا وهي دي الطبيعه، لا، ياخد الفكر المحافظ يميل الى المكون الثقافي ويبدا يبقى مهتم قوي بالمكون الثقافي. اهتمامه بالمكون الثقافي يبقى بيهتم بالمكون الدنيوي، وبالتالي هيميل الجانب العلماني اكتر. اما الاهتمام الديني او اللي بيربط الثقافه دي بالدين هيبدا ياخد الفكر الاصولي في الغرب، ان لا دول اصوليين شايفين لا لا لا الملكيه او النموذج الموجود ده نموذج الهي، هو ده اللي ربنا عايزه، الثقافه بتاعتنا بتاعت مجتمعنا هو ده اللي ربنا عايزه. ده هتلاقيه في اليمين بقى والحاجات حركات اليمين كتير جدا، مساله ان النموذج الثقافه البيضاء وكده هو ده اللي ربنا عايزها، وهي دي عشان كده ربنا مخليها هي اللي سائده وحاطه الكل تحت رجليها في الكوكب. الفكر دوت جاي بسبب الجزء او الجذور بتاعته فيها جزء ديني، ان او اليمنيين الدينيين، مش كل اليمنيين طبعا الاصول بتاعتهم دينيه، لكن اليمنيين المتدينين بيبقى عندهم خاصه في جماعه اعتقد الامه المسيحيه لو اذكر، ان هي الفكر دوت فكره المسيحيه عايزه العرق الابيض، المسيحيه هي العرق الابيض وثقافه العرق الابيض، فده المكون اللي تقدر تعتبره اصولي وهيستمر في مساله ان الثقافه بتاعتنا هي دي اللي ربنا عايزها وهي دي الحاله الطبيعيه والاسمى للبشر. اما الاخر دي نماذج متخلفه يعني متفاوته التخلف. الجزء بتاع المحافظين اللي هيروح مع الجانب اللي هيتكلم على المساله، لا هيقول لا بلاش، يعني خاصه مع تطورات المحافظين مش هيميلوا لمساله ان احنا نستخدم الدين. هو هيقول لك دي حاجات ليها اهميه مجتمعيه، هيبداوا يتكلموا في الجزء الدنيوي والاهميه الدنيويه، ان احنا يا جماعه احنا الحاجات دي بتربط الاسلاف بتوعنا بينا بالاجيال اللي جايه بعد كده. يمكن في كاتب بريطاني هيعبر عن الموضوع ده بتعبير صادم شويه، وهو تعبير ديمقراطيه الموتى. هو بيتكلم وهو بيمدح يعني مش بيذم، بيقول ان ديت المؤسسات اللي موجوده دلوقتي، المؤسسات المنتفخه الارستقراطيه اللي بتتكلم على بصل الشعب من فوق كده، بتقول المفروض الشعب يعمل كذا والمفروض يعمل كذا، لا احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نربط نفسينا بالاسلاف، الناس اللي ثبت ان هم قدروا يعملوا الامه، هذه الامه القويه بتاعتنا، التراث بتاعنا دول، ازاي احنا نقول ان لا الحاجات بتاعتنا بس احنا بنفهم اكتر منهم وهم خلاص نندزهم ونترك كل حاجه فيهم. هو الكلام بتاعه هيبقى واضح ان دي لا ديمقراطيه الموتى، بمعنى الموتى دول الاسلاف، التراث الكبير جدا اللي عمل لنا الحضاره المحترمه دي هو الاسلاف والتراث الكبير بتاعنا، فاحنا لازم نحترم هذا التراث الكبير ونبقى عندنا تقديس ليه، وهم ناخد ارائهم في كل. هو هيود هنا هيتكلم على حاجة، هيقول يعني المسألة مسألة الهوس بان انت تقعد تتكلم على ان والله التقاليد دي معناها الممارسات والمؤسسات والقيم التي صمدت لقرون طويلة، بيقول ده في جزء درويني فيها واضح، يعني المسألة ان شبيهة بفكرة الانتخاب الطبيعي. هو انت ما بتتكلمش هنا على معيارية الحاجات التي صمدت على مدار قرون طويله، هي الحاجات دي صح ولا غلط؟ ما افرض غلط، يعني مساله ان انت الحاجه اللي صمدت طوال 1000 سنه ولا 2000 سنه ولا ديانه زي الديانه المصريه القديمه دي اللي يعني تيجي تتبعها تتلاقيها من قبل التاريخ المدون بعده قرون، يعني نتكلم انها الديانه المصريه القديمه اللي هي فيها حورس وفيها مش اله اكبر رع او بعد كده امون او امون رع بقى لما يجوا يدمجوهم مع بعض، الفكره ديت او مجموعه الافكار ديت تلاقيه منتسبه ل 3400 او 3300 قبل الميلاد، وهي يعني على بال ما انتهت خالص كان حوالي 200 او 300 بعد الميلاد، يعني بنتكلم على ديانه استمرت سائده قرابه ال 4000 سنه او ال 3500، او نقول كمان في لا يقول لك لا في اكتر منها لان مفيش ديانه تنشا كده مره واحده، قول يا سيدي 3500 سنه. يبقى الديانه المصريه القديمه دي اللي بهذا الشكل صمدت 3500 سنه. الديانه الاسلاميه 1400 وحاجه سنه او داخله على 1500 سنه، ايه ده في التاريخ مقارنة؟ يعني ما جبناش حتى لسه نص التاريخ التي صمدت فيه الديانة المصرية القديمة على شعب او اهم دولة، يعني الدول اللي قامت في العراق كانت مهمة وحضارات مهمة، لكن ما كانتش دول مركزية زي اللي كانت موجودة في مصر. مصر كانت اهم دولة في التاريخ القديم في الوقت دوت، فانت لما لو جيت تتكلم لا اهم دوله استمرت وحافظت على اللحمه ما بين هذه الدوله، طبعا هذا الكلام كله برضو يعني لحمه ايه ده، كان كل شويه ثورات وانهيارات وثورات كبرى وتدمير للدوله ثم انشاء للدوله، لكن نقول المجمل العام انها حافظت الديانه على نفسها طوال 3500 سنه. فلو جينا على التعصب هنقول لا، ده الديانه استمرت 3500 سنه ناجحه جدا، وكانت متوافقه مع الطباع بتاعت الشعب المصري قوي، ومتوافقه مع الطباع الزراعيه وحاجات كتيره جدا. يعني اوزوريس هي عباره عن دوره الزراعه والانبات والحاجات دي، اوزوريس وكتير جدا من اركان الديانه كلها ديانه فلاحين، يعني متوافقه جدا مع الثقافه المصريه في الوقت ده. فانت لو جيت تتكلم على ان انت تحافظ دايما الحاجات دي صامده، ففي اديان باطله استمرت لالاف السنين حرفيا بمعنى الكلمه، استمرت لالاف السنين وهي اديان شديده البطلان. فانت تتكلم على ان يعني انت تقعد تقول بقى لا ده والله الموضوع دوت لابد ان نحافظ على التقاليد، ما هي دي المدخل بتاع التقاليد، المدخل بتاع التقاليد مش في مصلحتنا، مش مصلحة المسلم. المسلم المدخل بتاع التقاليد، والله اللواط ده يا جماعة احنا نكرهه، الزنا والعلاقات اللي هي اللي فيها زنا دي والله مش متوافقة مع الثقافة بتاعتنا. يعني ايه ثقافة؟ يعني تقاليد، هي الفكر المكون التقاليد ده اصلا هو اللي كان بيحارب الاديان، كان بيحارب الانبياء. يعني ان انت تقول تتعصب للجزء المكون التقاليد، لا انا لازم لابد ان احافظ على التقاليد، وهو دوت الحاجه اللي بتخليني ارفض حاجات المفروض عندك، ان دي مش بناء اجتماعي، مش ثقافه، لا دي بنيه ربانيه ربنا سبحانه وتعالى نزلها انها تكون لكافه البشر. مفيش حاجه اسمها زنا، مفيش حاجه اسمها لواط خالص عند البشر، دي حاجه المفروض يلتزم بيها كافه البشر، مش حاجه بتاعه ثقافه مجتمع معين. انت تنزل ده يا راجل، انت تنزل ده وتقول تخليه مجرد ثقافه، والله في ثقافتنا مكروه. ايه ده؟ يعني انا لو طلعت مسلم بريطاني او مسلم الماني الثقافه بتاعتي تبقى عادي؟ انا عندي الثقافه بتاعتي في المانيا، ولا الثقافه بتاعتي في امريكا، ولا في كندا، ان اللي وضح حاجه عاديه خلاص كده بقى عادي خلاص، يعني امور والله القصه دي اتحلت. انا كمسلم القصه دي اتحلت. هو انت ما تنساش ان الاسلام بيسمح بتنوع الثقافات. فانا دلوقتي انا عندي ثقافه واحد مسلم في المانيا، انا مسلم الماني مش مسلم مهاجر، لا انا مسلم الماني الماني، تمام؟ مجرد ما ادخل اقول والله ده الكلام ده مش ماشي مع ثقافتي، الزنا ده مش ماشي مع الثقافه بتاعتي. لا على فكره، على فكره ان ثقافتك في المانيا دلوقتي بقى لها سنوات طويله في مساله ان هي ثقافه دعوه للواط ودعوه للزنا. فانا خلاص كده يبقى الثقافه بتاعتي كده حلتها. فاللي عندنا هنا الحجه دي بتستعمل في المشرق بصوره اكبر، ان هو بيحاول يمزق او يخدع الغرب، المتحدث الغربي اللي بيكلمه او المتحدث العلماني بيخاف يقول ان ده لا يتوافق مع الاسلام بصراحه كده من الاخر. يعني هو بيخاف يجيبها، يعني اللي في الواعي بيخاف يجيبها. ليه؟ لان يقول لك انا لو جبتها ان الاسلام، فهيقول ايه ده انت عايز، انت الاسلام ده هو دين عالمي بقى المفروض كل البشر يمشي اوامره على كل البشر؟ لا، خلي الاسلام ده ثقافتك انت، ده مجرد ثقافة، ربنا مش منزله كل البشر، حاجة كده شبه اليهود كده، دين منزل نازل لليهود، اليهود بيعتبروا ان الدين بتاعهم هو، هم شعب الله المختار، أنت يا سيدي أؤمن زي ما تؤمن، بس قول إن دي الثقافة بتاعتك. وطبعًا الكوميديا إن في الآخر يروح قايل لك إيه؟ ولا ولازم تتسامح مع الوطباء، احترم ثقافتي، لا مش احترم ثقافتك، لأن أنا الليبرالية خلى الدين الليبرالية هو دين عالمي، وأنت المفروض هي كده. ما أنت لو ما كفرتش هتتكفر. ما انت لو ما قلتش انت على باطل انت هتبقى على باطل. انت اوعى تتخيل ان انت لما ترجع لورا كده وتعمل فيها في نور وذكي التاني هيسيبك، هيجي يدور وراك وهيفتح عليك الابواب والشبابيك وهيدخل يذبحك جوه. ايه ملاش، انت مش هتقول ان دينك هو الدين الحق، هو هيقول دينه هو دين الحق، اللي بيؤمن بيه هو الدين الحق. محدش بيؤمن بحاجات نسبويه حقيقيه، ما فيش حاجه، ويمكن اتكلمنا عنها كتير هنا في القناه وخاصه في حلقات التعدديه، ما فيش حاجه اسمها نسبويه في الحقيقه. ما فيش حد يقول لك والله ما حدش عارف الحق من الباطل فين. طب والله ما حدش عارف الحق من الباطل فين، طب معلش انا هقتل مراتك. ليه؟ لا ما حدش يقول، ما حدش يقتل مراتي، ازاي يا مجرم؟ مجرم ليه يا ابني؟ مش ما فيش حد عارف الحق من الباطل؟ لا، في حق انساني. مين اللي حدد الحق الانساني ده؟ امك يعني اللي حددته؟ مين اللي حددها؟ فهمني، يعني انا خالتي اجيب الحق الانسان ده من عند خالتي؟ لا، في حق يتوافق عليه جميع البشر. يا عم البشر مين اللي قال لك البشر متوافقين في كل شيء؟ روح دور اقرا في الانثروبولوجيا، في حاجات كثيره لا يجتمع عليها 100% من البشر. لا، في يبقى ناخد اغلبيه البشر. تعالى لي بقى في الاغلبيه، وتعالى بقى في الساحه الواسعه بقى، طب اغلبيه البشر لما كانوا زمان متوافقين على الاديان يبقى كده كل اغلبيه البشر كانوا على باطل. انت بتروح للاغلبيه، تعالى بقى نلعب لك اللعبه بتاعت اللي انت بتحب تلعبها كتير بتاعت المغالطات المنطقيه، وندخل مع بعض خناقه المغالطات المنطقيه والاحتكام الى سلطه والاحتكام الى سلطه الاغلبيه، ونلعب اللعبه دي. وعلى فكره انا لا اؤمن يعني الكلام ده، المغالطات المنطقيه ان شاء الله نحاول نجيب حلقات عنها، بس يقع في ايدي بس شويه اوراق مناقشه الموضوع بصوره يعني اللي وقع في ايدي كويس، لكن عايز بجمع مجموعه تناقش كافه مغالطات المنطقيه. انا ما بلعبش اللعبه دي، بس انت لو عايز تلعبها احنا نلعبها لك، مش انت الريزون والعقل، وتعالى نقعد نتناقش بالعقل والمغالطات المنطقيه، وطلعك ان انت بتحتكم لسلطه اغلبيه. انت ما بتحتكمش لحاجه اسمها الطبيعه الانسانيه، كله متنازع اصلا حوالين الطبيعه الانسانيه. فهي دي خطوره ان انت تبقى دايما عندك تعصب لفكره التقاليد والثقافه، واصل ده لا يتوافق مع تقاليدنا ولا يتوافق مع ثقافتنا. انت هنا بتنزع عن نفسك هاله القداسه، وبتخلي البنيه الربانيه والبنيه الاجتماعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها عشان كل البشر لابد ان تسري على كافه البشر، واللي هيخالفها هيبقى انسان شاذ في كافه عند كافه البشر. فجاه انت خليتها مجرد بناء اجتماعي ثقافي ما بيننا وبين بعض كده، يعني الناس اعراف، زي مثلا ايه في مصر بيحبوا ياكلوا الكشري، خليت اللوطيه بقت اكله كشري، خليت الزنا وشيوع الزنا وابناء الزنا خلتها مجرد يعني زي مثلا كلمه بيقولها حد مواطن خليجي ولا مواطن مغربي، كلمه مشهوره عندهم، خلتها مجرد كلمات، ما خلتها مجرد ما فرغتها من المعنى الرباني اللي مرتبط بعقاب واخره ودنيا، خلتها مجرد ثقافه اجتماعيه. وده يمكن اللي فهمك ليه انا عملت فصل كامل في كتابي متفكات فصل التاني، اتكلمت كتير على كلمه ان كلمه شاذ هي كلمة بتحتكم للاجتماع في الحقيقة، في أصل الوضع بتاعها هي abnormal للمجتمع. شاذ ده حاجة شاذة، السياق بتاعها ممكن تقول ما شاذ ده يدخل مع يعني الكلمة مش غلط، بس الفكرة فكرة السياق اللي طلع فيها هذه الكلمة واللي لحد الآن بيستخدم كلمة شاذ، السياق الأصلي ليها هو سياق الشاذ الذي يخالف المجتمع. فانت بتتكلم على ان اي حاجه تخالف الثقافه المجتمعيه ممكن تكون شاذه. طب افرض زي ما قلنا الانبياء ما هو جايين بدعوات بالنسبه لمجتمعهم ان دي دعوات شاذه مخالفه للمجتمع، فانتوا كده بتقولوا حاجه شاذه، بتقولوا في اله واحد، احنا عندنا الهه واديان متعدده وبتاع، انتوا تقولوا اله واحد، لا ده كلام شاذ، فالشاذ ده بيحتكم للمجتمع. اما لما تيجي تتكلم على مساله اللي انت بتحددها مثلا زي كلمه اللوطي، زي كلمه الزنا بالمناسبه، حتى كلمه الزنا انت ما بتتكلمش على الجنس بالتراضي، كلمه يعني او الجنس بشكل عام كلمه واسعه، انما لما تقول الزنا انت بتربطها بمعنى اسلامي، فبالتالي بتربطها بالقران والسنه وهذه البنيه الربانيه للانسان، ان الزنا ليه محرم في ربنا سبحانه وتعالى محرمه وعمره ما كان مباح. فالفكره بقى اللي انت بتعملها هنا ان انت بتنزل نفسك من بنيه ربنا سبحانه وتعالى نزلها، بتنزلها لمجرد تقاليد وثقافه اجتماعيه لابد ان نحافظ عليها، لان هذه التقاليد الممارسات المؤسسات والقيم استمرت طوال جيل ورا جيل وخلت الامه بتاعتنا قويه. وده برضو يفسر لك حاجه تانية، عاملين نتفرع بس كل الموضوع الثقافه المحافظه دي او الايديولوجيا المحافظه مهمه والله جدا، يعني ان في تيارات تقعد تتكلم وتواجه الاصلاح او دعوات اصلاح المجتمع بالدين الاسلامي، ان يروح قاعد يكلمك يقول لك ايه والله بصوا المجتمع بتاعنا ايام ما كان بنعمل وبنسوي وكذا وكذا، وايام الملك وايام الملك وايام الرئيس عبد الناصر وايام كده كان الناس الستات عريانه وبتاع. فهو الحقيقه ان هم برغم انها دعوه ليبراليه، لكن في الاخر هتلاقي ان هو بيحاول يبطن نفسه في الكلام هنا بدعوة محافظة، ان احنا كنا في المجد بتاعنا وتربينا، شفنا ابويا وامي، امي كانت بتلبس عريان وجدتي لابسة هي عريان ومش عارف، هو عمال يعمل ايه هنا، بيحتكم للتقاليد اللي هي نشأ عليها بدون اي بقى، يعني بيحاول يوري لك ان ده ما دام التقاليد احنا نشأنا عليها وخلت مصر كانت اقوى واحسن وما انحدرتش الا من بدايه من الثمانينات التسعينيات والالفيه، الانحدار اللي كانت مصر بتعمله يبقى التقاليد دي هي اللي خلتنا كنا كده. فهو برغم انها دعوه ليبراليه علمانيه لكن بتاخد فكر محافظ هنا، او تاخد الطريقه بتاعت الفكر المحافظ ضد الدعوات اللي هي بتبقى شاذة بقى، اللي هي يقول لك ايه ده الحجاب ده حاجة شاذة دخلت علينا في نهاية السبعينيات وما كانتش هي دي التقاليد والاعراف. طبعا حتى الحجه دي حجه عبيطه وهبله وشويه عالم متخلفه، تروح تجيب له جدته كانت لابسه النقاب اصلا ولا الحجاب ولا بتاع، ولا المسيحيه زي المسلمه كله لابس النقاب. يا حبيبي ما كانش في واحده ست بتتشاف اساسا، فانت لو جينا نرجع لورا هتلاقيني هقطع رقبتك اصلا بالحجه بتاعتك دي، حجه عبيطه في العالم الاسلامي بتستخدم. حتى في ايران في المغرب كلهم يقعدوا يجيبوا صور بقى الستينيات والسبعينيات ويقعد يجيب لك المنظر وهم عريانين وبالبيكيني وبتاع، بس التقاليد. هو بيحاول يعمل دعوته ان هو محافظ، نور انت ذاك يالا. لا هو في الحقيقه بنفس الحجه بتاعتك دي انا بقى هعلي عليك واروح رايح اقول لك والله ان انا اللي اعرفه ان الستات بتاعتنا كانت بتلبس نقاب، وكانت في تونس ما فيش واحده تمشي، حتى يعني في مصر كانوا تعتبر مصر منحله بالنسبه للمغرب العربي. المغرب العربي كان الواحده تبقى لابسه لحاف لابساه بالكامل، حاجه مش مبينه اي حاجه منها بالكامل، اللي هو يقول لك افغانستان. افغانستان يا حبيبي افغانستان اللي بيلبسوه ده اقل من اللي كان النساء الستر بتاع نساء المغرب العربي قبل موجه العلمنه والحاجات اللي حصلت هناك. فانا هعلي عليك واقول لك ان ده كان لبس ستات ستات العالم العربي والاسلامي طوال 1400 سنه. انت بتحتكم ان عايز تبقى محافظ، محافظ انت قوي يا لا. طب تمام محافظ عشان ايه؟ عشان التقاليد الحاجات اللي حصلت في خلال 30 40 سنه، من سنه 50 او من سنه 40 يا سيدي، من الخمسينيات بس خليني من الاربعينيات، من الاربعينيات لغايه السبعينيات قد ايه دي؟ 30 سنه 40 سنه. وانت بعد كده رجعنا، لا احنا الى الان احنا عايزين نرجع للفكر المحافظ، نعلي عليك ونقول لك ان احنا طوال 1400 سنه كان الستات بتلبس على طول اللبس ده، احنا عايزين التقاليد ونحافظ ونبقى فكر محافظ، نبقى اعلى منك بقى، نقول احنا عايزين نحافظ والامه دي نهضت. لان مصر من ساعه ما فعلا ما قلعت المناظر دي والدول العربيه من ساعه ما قلعت المناظر دي وعمالة تاخد فوق دماغها. فلو جينا نتكلم على الفكر المحافظ والمؤسسات التي صمدت والممارسات والقيم، لا هي كانت القيم الاسلاميه والممارسات الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه. المؤسسات ده في تعبير في العلوم السياسيه اكبر من المؤسسات السياسيه. المؤسسات دي يعني البعض اللي هو يوسعه ان هي تبقى حاجات اعتباريه زي مؤسسه الزواج، مؤسسه القيم الاخلاقيه والحاجات دي. المؤسسه هنا مش بتبقى كيان مادي يعني مؤسسه اسمها كذا، لا بيبقى مؤسسه العلماء مثلا. ان انت بتتكلم على ان العلماء بيورثوا العلم وتوريث العلم ده كان يعتبر مؤسسه، حتى مش لازم يكون معناه مؤسسه يعني ازهر. المغرب او اي دول من دول هي كان عندها مجموعه مؤسسه اسمها العلماء بيتوارثوا هذا العلم الى هذا اليوم، فهذه هي من المؤسسات اللي كانت ناجحه. فاحنا لو جينا بالحجه المحافظه، لا انا هقول لك احنا كنا دايسين على رقاب الغرب واحنا عاملين كده. ما تجيش انت تقول لي ان لا والله احنا بقينا عايزين التقاليد بتاعت الخمسينيات خمسينيات وستينيات، ويا خايب مش لاقي الا خمسينيات الاربعينيات والخمسينيات والستينيات. طول الارض بيلطش فينا وعاملين نجعجع، وطول القبر بيلطش فينا، واللي كل واحد فينا من البتاع اللي بيدور له على امريكا واللي بيدور له على فرنسا واللي بيدور له على السوفييت، كل واحد بيدور على حد عشان يحميه. مش لاقي الا الفتره دي التغريب والحرب على القيم والثقافة والدين والأخلاق المجتمعية والاستبداد والدخول للسجون والمعتقلات والقتل الجماعي وكل الحاجات اللي كانت عمالة تحصل من الشرق للغرب، كله عمال يواجه هذا الفترة المظلمة من تاريخ المسلمين، وتقعد تحتكم إليها وتعتبرها دي حاجة ما حصلتش. يعني ده يا راجل ده بالمنطق الديمقراطي الليبرالي دي فترة الاشد ظلاما في تاريخ المسلمين، ما حصلتش حاجه بالمنظر ده قبل كده. ان جت فتره اللي هي الفكر الاستاليني اللي يتكلم بيدخل، اللي لو حد فتح بقه بيدخل، لو حد فتح بقه بكلمه مش عاجباه يدخل يخلصوا عليه. يعني كانت فتره مظلمه، ولا احنا بنتكلم على مساله الاحتكام لهذه المرحله تحديدا. فهو فكره التشابه، نرجع للكلام بتاع هيود اللي هو التشابه مع الانتخاب الطبيعي. هو بيقول لك دول بيقولوا ان الحاجات ما دام صمدت يبقى خلاص يبقى صح. هو بيقول التشابه واضح هنا يعني ما بين ده وما بين الكلام بتاع داروين والانتخاب الطبيعي. احنا ما بندورش الحاجه صح ولا غلط، احنا بندور الحاجه صمدت ولا لا. ما دام صمدت والامه بتاعتنا صامده بهذا الشكل يبقى خلاص. بيضرب المثل بانجلترا، يقول لك التمسك بتاع الانجليز الحزب المحافظين الانجليزي بيتمسكوا جدا بمساله المونركي الملكيه. يقول لك ليه هم بيتمسكوا بالملكيه؟ يقول لك المؤسسه الملكيه دي بقى لها قرون وعندها خبره تاريخيه كبيره واصبحت اعلى من الصراعات الحزبيه السياسيه. اعلى من الاحزاب السياسيه، فهي اللي عامله الولاء وهي اللي جامعه البريطانيين مع بعض. ما ينفعش ان انا اقول لا والله انا هخلص على اتخلص من الملكيه دي، يقول لك المحافظين يقول لك لا ازاي يعني يتخلص منها؟ الملكيه دي هي اللي حافظت على الناس دي كلها انها تظل مجتمعه مع بعض، هي اللي قادره تحصل على احترام الجميع من كافه الاحزاب، بيحترموا الملكيه او بنتكلم دايما على الاغلبيه، ما بنتكلمش على ان بيحترموا الملكيه وبيحترموا الوجود الملكي، هي اللي حافظت على انجلترا وهي صاعده وقدرت تعمل امبراطوريه بهذه التركيبه، تركيبه الملكيه اللي بالشكل ده. فانا ليه اغير الملكيه اللي بالشكل ده في انجلترا، اطيرها واعمل جمهوريه؟ انا يعني انا انجلترا بالنسبه لي انا مش ناقص ضرب، انا من الخمسينيات وانا عمال اخد علقه، من الاربعينيات لو جيت الحق يعني من ايام هتلر، وانجلترا ده خدت الغطس، هتلر خلاها تاخد الغطس اللي ما طلعتش منه. فانا دلوقتي انا مش ناقص كانجلترا الحاجه اللي كانت عامله لنا الامبراطوريه دي هي كمان تنهار، فانا مش لازم احافظ على الملكيه بالصوره دي وتظل موجوده، ولان هي اللي عندها الخبره وهي اللي عندها القدره على انها تجمع هذا الشعب بالكامل، وعندها الحاجه مؤسسه تقاليد. عشان كده هوس في هوس انجليزي بشكل عام بالتقاليد، وفي هوس في الملكيه اللي انتم شايفينه حاجات من القرون الوسطى. البعض كان لما اليزابيث دي غارت قاعد يقول لك ايه اللي بيعملوه ده، حاجات من القرون الوسطى فعلا، يعني ان يمشي واحد ويقعد يخبط على البتاع والصولجان بتاعها ويحط الصولجان كذا ويحامل كده براسه ويروح قاعد يتراجع مش عارف كام خطوه، لما يجي احفادها جايين ينزلوا على السلالم يقعدوا ينزلوا ليهم تكه معينه لازم كلهم يدبوا برجليهم بطريقه معينه، لازم تمشي وانت عامل كذا، واحد يجي يعمل حاجات غريبه عمال طوال ايام اسابيع مستمرين بيعملوا طقوس غريبه جدا، طقوس من القرون الوسطى. ايه الهدف؟ لان يا جماعه الفكر المحافظ لو تمثل في انجلترا في حاجه فهو لازم يكون الملكيه، الحمايه الحقيقيه للملكيه انها تستمر في مساله ان انا يا جماعه الفكر المحافظ. هو واضح ان الشعب الانجليزي يميل عليه الفكر المحافظ بصوره كبيره جدا. انا بميل للفكر المحافظ، انا اللي بحفظ التقاليد وانا اللي محافظ على التقاليد دي المستمره من القرون الوسطى اللي البعض الكتير بيضحكوا عليها، انا اللي محافظه على هذه التقاليد الى الان. فهو ده السبب يعني اللي انت بتشوفه في انجلترا الملكيه وهوس الملكيه بالتصرفات والملابس والحاجات دي كلها. ايه ليه يعني ليه المناظر دي؟ هو ده مساله ان الملكيه، ان انا مش هدخل في موجه الحداثه اللي دايما واخده امريكا. اتكلمنا في حال فات عن امريكا تحديدا ليه ما كانش الفكر المحافظ بيمشي معاه، اللي كانت مساله دايما عايزين نتطور ونتغير. بريطانيا بالعكس، بريطانيا النقيض، انا التطوير يكون في حاجات قليله جدا، انما المظاهر على الاقل والممارسات وشكل المؤسسه والحاجات دي كلها لابد ان اكون محافظ متعصب عليها، التقاليد لابد ان احافظ عليها يعني حياه او موت. يعني اخر حاجه في التقاليد دي ان انت تيجي تتكلم تروح قايل ايه مثلا، طيب ماشي فهمنا الكلام ده كله برضو، بس التقاليد يعني دورها للفرد والمجتمع بقى عايز دورها تحددها لي في نقط واضحه. يقول لك بص، الفرد بيشعر بان لو ما فيش تقاليد وما فيش اعراف او ما فيش ثقافه الفرد مش هيحس بانتماء للمجتمع دي، وبالتالي هيشعر بعدم امان. الانسان دايما بيبحث عن الامان، فبحث الانسان عن الامان لما تيجي تدمر له التقاليد بتاعته او تسخف من التقاليد بتاعته هيقع في ازمه كبيره جدا، فهيبقى ما عندوش ان هو حاسس ان هو له جذور وانتماء في هذه الدوله، فبقى عنده مشكله كبيره جدا، انا مش بنتمي للدوله دي ولا بنتمي للثقافه دي، فدايما هيبقى عنده ازمه اللي هي بتسمى برضه في العلوم السياسيه الاغتراب، او العلوم الاجتماعيه السياسيه الاغتراب، ان هو حاسس ان هو غريب في هذا المجتمع. فانت دلوقتي يقول لك ما تعملش ده، الفرد لو ما بقاش عنده تجذر لازم اعمل له هويه، الهويه دي بناء الهويه بيتعمل بالتقاليد اللي انا بفضل محافظ عليها، ان انا كده بعمل في الفرد ده بزرع من جوه هذا الفرد مساله الامان ومساله الانتماء، ولما يحصل امان والانتماء فاقدر احسن من الفرد ده على احسن حاجه هو يقدر يعملها، هو هيدي كل اللي عنده للمجتمع، هو خلاص بينتمي للمجتمع ده بيحبه حاسس ان دول اهله كل المحيطين بيه. ومن يقول لك والناحية التانية المجتمع هيبقى فيه تماسك، الكل هيبقى متماسك لما يبقوا محافظين على نفس التقاليد وعندهم هوس بيها، يقول لك خلاص في كده تماسك اجتماعي، مفيش تنافر واحنا حاسين ان احنا والله ثقافتنا كذا وانتوا ثقافتكم كذا، فتعالوا نتنازع ونتصارع، ويبقى لا انا مثلا باكل كذا وانت بتاكل كذا، يبقى في نزاع. الحاجات دي فيها جانب صح، لكن هذا جانب من الجوانب اللي ما بيرضوش بيها في الغرب. يعني انتوا عارفين الغرب في اغلب الايديولوجيات خاصة عقلية حدية، عايزين الحاجة تبقى في احسن مثال وما يبقاش فيه اي حاجات يعني ايه نعتبرها من ضرورات ان انت في المجتمع هتلاقي الصراع مثلا دايما فيه، لا لازم يبقى فيه تماسك اجتماعي كامل، فنقضي على كافة الثقافات المختلفة عشان نخلي المجتمع كله ثقافة واحدة وتقاليد واحدة. الإسلام لا، زي ما قلنا الإسلام حكومة الثقافات لكن لا يمنع تنوع الثقافات. إن أنت تقعد تحكم بقى إن التقاليد والثقافة دي كل لازم يمشي عليها وتشوفها إن بتعمل نزاعات. يعني هما بيقول لك لا إحنا كده بنشيل النزاعات عشان بيبقى في ثقافات متنوعة، تعالوا عندكم أبسط حاجة يعني تعالوا حاجات خناقات تبدو عبيطه لكن لها دلالات كبيره، ان الخناقات ما بين اهل اسكندريه وبين الحاجات التانيه، ان الفته زي ما قلت لكم الفته مثلا طول عمري ما سمعت حاجه اسمها الفته عليها صلصه، المحافظات التانيه اغلبها بتعملها بالصلصه، حاجه بسيطه جدا. الحاجه البسيطه دي شوف قد ايه خلت ناس وقعوا في اعراض بعضهم البعض، في ناس شتموا بعض بسبب الموضوع ده، ودي حاجه بسيطه، دي حاجه تافهه. الخلافات ما بين الشعب المصري قليله جدا مقارنه بالعالم، يعني ده او الثقافه بتاعت الشعب المصري يعني قليله جدا، التنوع فيها قليل جدا ما بين دول جنبينا دول محيطه بينا، التنوع الثقافي بتاعها غريب، يعني تنوع ثقافي وديني وحاجات كبير جدا بالنسبه للموجود، ومذهبي بالنسبه لمصر، مسلمين سنة الغالبية العظمى وأقلية مسيحية بتزداد تضاؤلا يوما وراء الآخر. فأنت بتتكلم على مسلمين سنة وثقافة كمان يعني منع أو وقف أو قضى على التنوع الكبير ليها المسلسلات والأفلام اللي بدأت تخلي اللهجة القاهرية مثلا تطغى على كافة اللهجات اللي موجودة في مصر، العادات والتقاليد اللي بتتعمل في المسلسلات بدأت تقضي على التنوع أصلا في مصر، التنوع الثقافي. ومع ذلك حاجة بسيطة زي كده قدرت تعمل كل هذه الخلافات اللي خلت الناس تقع في أعراض بعضهم البعض. ما بالكم بقى في تنوعات زي المغرب العربي، دولة المغرب العربي اللي ما بين الصحاري وما بين الريف، اللي ما بين الريف وما بين المدن الساحلية، اللي ما بين المدن الساحلية الجنوبية والشمال المغربي والمملكة المغربية. يعني بعض من لا يفقه يقول لك لا ده ما فيش تنوع، ده هم كلهم حاجة واحدة يا حبيبي، ده التنوع ضخم جدا في هذه الدولة. نفس الامر في الجزائر فيها تنوع ضخم، نفس الامر هتلاقيه في الشام. الشام بقى يعني حفله، الشام والعراق دول يعني كوكتيل عجيب وحفله، وعادي جدا ان انت تتفاهم ان ليه يحصل صراعات اهليه. يعني ده يمكن عرضناها في حلقات سوريا اول حلقه اللي هي التمهيد، اتكلمنا بصوره موجزه ليه كل الحاجات دي موجوده في الشام، فالتنوع ضخم جدا. فتخيل بقى لما يبقى التنوع مش مجرد خلافات على اكله، على خلافات على أعراف وأخلاق. أنا شايف الأخلاق دي هي المفروض الصح، لا الأخلاق أنا شايفها إن أنت تقعد حاطط رجل على رجل في بعض المدن في مصر عادية، في بعض أو لا مصر بتعتبرها إن أنت تقعد مع حد كبير في السن إهانة، في ثقافات تانية ما بتعتبرهاش إهانة، بتعتبرها عادي جدا ما فيهاش حاجة، يعني إن واحد حط رجل على رجل كده إيه المشكلة يعني إنه قعد معاك عمل كده؟ لا في ثقافة تانية دي معناها حرب، هنعمل حرب، دي الموضوع لازم يولع. فالاختلافات الثقافية الوجه بتاعهم المحافظين يقول لك لا يبقى نقضي على الاختلافات الثقافية عشان المجتمع يبقى متماسك تماما، فنقضي على هذا التنوع الثقافي وده هيعمل مجتمع مستقر بصورة أكبر، وده أفضل بكتير طبعا لما يبقى في تماسك مجتمعي بصورة أكبر، ده أحسن. هم شايفين ده مش هيكون إلا عن طريق إن إحنا نقضي على أي تطور كبير يقضي على المؤسسات القائمة أو يغير في شكل المؤسسات القادمة، فدايماً القائمة، فدايماً عندهم عداء للتغيير. الكلام دوت بالنسبة تقول والله ده حاجة كويسة أوي، برضه في مصيبة في هذا الكلام، إن افرض المؤسسات القائمة لم تعد صالحة لهذا العصر، اصبحت اضحوكه للحاجات اللي عاملاها اللي بيعملها الملكيه الانجليزيه، دي حاجات مستفزه جدا. اي حد يعني قاعد كده، ايه التخلف ده؟ ده دولة تحس ان فجأة دولة اصبحت متخلفة من القرن ال17 ولا ال16. ايه المنظر ده؟ ايه المناظر اللي عماله تتعمل دي؟ ايه ده؟ في تقاليد لابد ان يحصل لها تطوير. ده كده بنتكلم على التقاليد المظهرية الشكلية بتاعت الملكية. انت ما شفتش بقى التقاليد لما تكون متمسكة احيانا بقى بحاجات يعني لا ملهاش سلطان، مفيش سلطان من ربنا يقول لنا ان لازم نفضل متمسكين بنفس هذا الامر الى الابد. منها الازياء والملابس، البعض اللي يصر لا الملابس التقليديه ويبقى عنده حرب او هستيريا ان لبسوا كذا لبسوا كذا ودم، وبعض يدمجها بالدين بقى يقول لك ده اللبس ده حرام، انت لابس بدله حرام، انت لابس مش عارف ايه. هو طبعا انا عارف ان في منهم او كتير بيحطوا ان ده تشبه بالكفار، بس خلاص الكلام ده كان زمن ودلوقتي زمن تاني، خلاص ما بقاش تشبه بالكفار، بقى ملابس عاديه وازياء عاديه. لا لا لا، تشبه بالكفار ويتمسك بقى ايه، لابد اني البس الجلباب يكون شكله كذا، ويتمسك قوي بالموضوع ده ويبدا يحصل تعصب ليه. طب ايه السلطان ليه التعصب في حاجه زي كده؟ هو يقول لك هوية مجتمعية، هوية ثقافية بتمسك بيها عشان اعمل عشان الجانب الجاي، زي ما بقول لك ان هو يقول لك انا بحافظ على التماثل الاجتماعي. الجانب السيء ان انت ممكن، ما هو اللي بيخالف هنا هيشعر هيبدأ يجابه، عشان برضو دي مهمة نختم بيها حتة التقاليد، ان انت ممكن تقول والله طب ما يا جماعة انا هلبس كذا، انا مش عاجبني اللبس التقليدي ده، تقاليد انا عايز البس لبس تاني، مش حرام لا بس مخالف للتقاليد، مكلف للتقاليد هنا. وتلاقي بقى ايه عمالين يحاربك حرب حقيقيه وحاجات فيها تشنيع، وهو كل حاجه انت مسلم لك الحق مسلم ان انت، وان كان الاسلام بيقول لك برضه لازم تراعي العرف، يعني في مدينتك مثلا او في بلدك تطويل الشعر انها علامه على المخنثين لازم تراعيها، وان انت ما تروحش تقول ما الصحابه كان اغلبهم شعره طويل وكان بينسدل شعره، ما انا هعمل كده. لا لا، لازم تراعي العرف، الاسلام بيقول لك كده، لان انت الاصل ان انت تدفع عن نفسك الشبهات والمفاسد، فانت ما تفضلش ماشي رايح جاي وانت مطول شعرك وعامله بتوكه وبتاع، دي حاجات المخنثين، فانت ما تعملش حاجه زي كده، ما تحطش نفسك في موضع ريبه وشبهه واتهام، ما تعملش كده في نفسك، الاسلام كده بيحافظ عليك، تمام؟ لكن الفعل بتاعك من حيث كونه هل يوافق الاسلام؟ يوافق البنيه الاسلاميه، لا يخالف البنيه الاسلاميه في شيء. هل بيوافق البناء الاجتماعي؟ هنا بقى بنتكلم على ان الخطاب يبقى موجه للبقى المحافظين بقى، اللي انتوا يا جماعه عادي ان ممكن يحصل ان حد يخالف الثقافه ما دام لا يخالف الدين. ده مش سهل، وخطاب اصلاح المجتمعات ده، الاصلاح الثقافي ده خطاب صعب جدا جدا، واللي يقوم عليه ده يعني انسان ربنا يكون في عونه، لانه كتير بيحصل ان التقاليد المجتمعيه بيبقى فيها تمسك، او ان يا اما بيدمجوها بالدين بالاسلام، او بيخلوها ان هي يتمسكوا بيها اكتر من الاسلام، مع ان لو جيت تكلمه يقول لك الاسلام الاسلام يا عم، دي ودي حاجات اعراف ما بيننا. وقت الجد فعلا ممكن تلاقيه في الاعراف يضربك بالنار، في الاسلام يقول لك والله انت بقى انت كافر يلا امشي، انا مش هعمل لك امشي من هنا. انما الاعراف والله السلاح يترفع عليهم بينهم وبين بعض. ما يبقى معنى كده ان في اللي بتقوله الالسنه غير اللي موجود في النفوس، النفوس ان فيها التقاليد والاعراف والثقافه اللي موجوده اكبر من اللي بيقول كلمه الاسلام. هنا بقى نقول الاسلام يتدخل انه يروح منبههم، لا الاسلام حكومه الثقافات، الاسلام هو الاولى ان انت تغضب عشانه وتهدد عشانه وتعمل عشانه، انما الثقافه مش هي دي اللي تخليك تعمل. طبعا ده شيء من اصعب ما يكون، يعني انت هو بيختم الحته دي بيقول يا جماعه بصوا بقى ده بقى تشوفه في الحملات اللي بتطلع في، ويمكن في انجلترا وموجود فيها في امريكا، لكن في انجلترا تبان قوي فكره ان اللي هتلاقوا موجود في انجلترا اكشاك التليفون، صورة معينة هي من العشرينيات او الثلاثينيات مستمرة مش عايزين يغيروها، شكل الاتوبيس شكل التاكسي، هتلاقي كل حاجة في اسرائيل، الروب والباروكة اللي بيحطوها كده، في حاجات مستمرين فيها وحملات ان لابد الالوان بتاعت الصندوق البريد لازم تحافظوا على لون صندوق البريد لونه اصفر محدش يغيره، لازم الكشك بتاع التليفون يكون لونه احمر محدش يغيره. ايه يا جماعه التعصب ده؟ هو الحملات كلها بتدور حوالين الفكره دي، الحفاظ على التقاليد اللي بيصل لدرجه ان بيبدا يخالف ويعادي ويوالي على لون كابينه الهاتف. الموضوع وصل يعني بيوصل بقى في انجلترا لحاجة جنون رسمي، ده بيعاديني على ان هو يلبس باروكة من القرن ال15، ان لازم المدام قاضي يلبس كذا، ولازم مش عارف ايه في المجلس في البرلمان يبقى لابس كذا، حاجات من القرن ال15 بيعاديني عشانها. طب دي مفهومة، طب لون كشك التليفون يعني بتتخانق معايا ليه علي؟ انت عبيط يا ابني، انت عندك حاجة في مخك؟ بتتخانق ليه على لون كشك التليفون؟ بتتخانق ليه على شكل التاكسي؟ ليه حاصل خناق على كده؟ هو الهوس بقى بتاع الفكر المحافظ ان التقاليد يصل ان هو عايز يوقف كل حاجة عند زمن عظيم عايز يحافظ عليه. وده طبعا هنا الناحية دي برضو بتشوفها بقى في امريكا، مسألة اليمين الامريكي وميك امريكا جريت اجين، ان هو عايز يرجع، دي حاجات من يلتقي فيها اليمين مع الفكر المحافظ، ان عايز يحافظ على ويرجع امريكا ايام ما كانت امريكا عظيمة والاخلاق الامريكية عظيمة، ما كانش فيها التنوع الثقافي اللي موجود ده. الركن التاني اللي هنتكلم عنه النهاردة هي مسألة النقصان البشري. ودي بقى جزء فلسفي وبيوري بقى الجانب الـ بتاع المحافظين ما وراء اللي بيحصل دوت، وان الموضوع فيه جذور فلسفية قوية. فمسألة الفلسفة وارتباطها بالعلوم السياسية مسألة كبيرة جدا يا جماعة، مش هينة ان انت تتعامل مع تعامل الفلسفة مع العلوم السياسية انه تعامل مش كبير او مش مهم، لا حاجة زي كده مش هتفهم خالص الا اذا فهمت فلسفة سياسية. دلوقتي المسألة الطبيعة البشرية، احنا شفنا الايديولوجيات، عرضنا هنا الايديولوجيا الليبرالية والاشتراكية، هتلاقي كانت دايما بتتكلم على مسألة يعني ان على مدار التاريخ في محاولة تبرئة الانسان وتبرئة الطبيعة البشرية والتأكيد ان الطبيعة البشرية طبيعة خيرة. امال ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ان البناء الاجتماعي التاريخي اللي طلع في التاريخ هو اللي كان ظالم وهو اللي كان كل حاجه. فهو في الحقيقه لما تيجي تشوف الكلام عند الايديولوجيا الليبراليه والايديولوجيا الاشتراكيه بشكل عام، هي بتعزو ان مفيش حاجه طبيعيه، بتعزو كل اللي حصل في التاريخ ده ان ده عن طريق ثقافه ولدتها الحالة البدائية، والتقدمية أو التقدم هو اللي هيشيل الحالة البدائية دي وهيخلي الإنسان يتطور والمجتمعات تتطور لصورة أحسن وأفضل. فالمسألة دي مهمة، لأن هنا هنلاقي إن جوهر الفلسفة دي يعني في مسألة الفرد هو إن الفرد كويس، والطبيعة البشرية هو إن الإنسان طيب، مفيش حاجة اسمها إنسان طيب وشرير، لا الإنسان طيب. أمال إيه اللي حصل؟ هي حالة بدائية وراكمت مظالم اجتماعية وطلعت ثقافات، هذه الثقافات التي تولدت والتي ولدها بعض الأفراد الأشرار في التاريخ اللي هم سواء الملوك، الأرستقراطيات، الأنبياء، الناس اللي أصحاب الأديان أو كده، دي كلها بناءات اجتماعية طلعت على مدار التاريخ وسيطرت، ولازم نتخلص منها عشان نصل للمجتمع المثالي التقدمي، المجتمع الأفضل من المجتمعات القديمة والعتيقة التاريخية. دي الليبرالية بتشترك مع الاشتراكية في هذا الأمر، إن الماضي كان حاجة سيئة وبناء اجتماعي، هي مجرد كل اللي حصل ده بما فيها الأديان بكل حاجة هي كانت ثقافات. والثقافات دي، طب تقول طب ماشي الثقافات دي ما كانتش كويسه لانها كانت بالمعنى بتاعك انها كانت قائمه على الحروب وبتاع، يقول لك فهل كده طبيعه الانسان شريره؟ يقول لك لا، طبيعه الانسان جيده، لكن بعض الافراد الاشرار في التاريخ قدروا يوجهوا هذه الطبيعه او البشر، يعملوهم يقسموا بينهم عن طريق ان هم يقولوا الفوارق ما بين الاعراق، الفوارق ما بين الاديان، الفوارق ما بين في حاجه اسمها دين ودين، في حاجه اسمها عرق وعرق، في حاجه اسمها مذهب ومذهب. فده فرقوا ما بين البشر، وبالتالي خلوا البشر يتنازعوا ويحاربوا بعضهم البعض، وبينما البشر طيبين. يبقى ايه مين المتهم حقيقي عند الليبراليين والاشتراكيين؟ هم الطبقات الارستقراطيه او الحاكمه بما فيها الحاكمه. هنا لا يعني الحاكم الملك او الرئيس الجمهوريه او غيرها، لا، هو هنا بيتكلم عن كافه الطبقات اللي بتصنع انظمه من الولاء والبراء في المجتمع، اللي بتقسم ما بين البشر مسلم وكافر، مسيحي ويهودي، والتقسيمات دي كلها ابيض واسود، ما هو كله بيدخل، هو اي تقسيم لوطي او شاذ، وبالنسبه لو دخلنا بالسياق بتاعهم الاجتماعي، شاذ وطبيعي، ايه هي الممارسات الشاذه وايه الممارسات الطبيعيه؟ ايه هو الافعال الشاذه وايه هي الافعال الطبيعيه؟ الحاجات دي كلها يقول لك التقسيمات دي اللي عملتها المجتمعات وثقافات. احنا لازم نتخلص من الثقافات دي عشان نتقدم، عشان نبني مجتمع افضل، لان الطبيعة البشرية تقدر تبني مجتمع مثالي، تقدر تبني ما يشبه اليوتوبيا. او بعض اليوتوبيين ده يقول لك صراحة هنعمل يوتوبيا على الجنة على هذه الارض. يبقى احنا عايزين نصل بالتقدمية للمجتمع المثالي، والكل اللي حصل في التاريخ المتهم هو الثقافة البدائية التي توارثت، أو الحاجات اللي فرقت ما بين المجتمعات. فاحنا عايزين نتخلص من هذه الثقافة، ونتخلص من الحاجات الآثار، هذه الآثار الرجعية أو البدائية. الرجعية بقى اللي هي زي القوى المحافظة اللي بتتكلم بالعكس، تقول لك لا احنا عايزين نحافظ على الثقافة، وعايزين نحافظ على الأفكار التاريخية والمؤسسات التاريخية. فدي طبعا رجعية، عايزين يرجعوا لورا، وعايزين يرجعونا لورا 1400 سنة. الكلمة اللي بتتقال صراحة من بعض العلمانيين، أو كثير من العلمانيين، يا إما يصرحوا بيها أو كلهم يعني بيؤمنوا بيها. يعني هي مسألة إن أنتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة لورا، وتلاقيه في الآخر وعايز يرجعك 3000 سنة أيام الأحمس وحتشبسوت. يعني أنت عايز ترجعني 3000 ومش عاجبك ال 1400؟ هم محافظين في حاجات زي كده، يبقى محافظين. أي حاجة ضد الإسلام يبقى محافظين، وفي حاجات تانية ليبراليين يعني كده، وثوريين وراديكاليين كده. ما دام في الإسلام وفي بنى اجتماعية إسلامية زي الازهر او غيره من المؤسسات الاسلاميه الباقيه دي، هتلاقيهم راديكاليين ثوريين، وليبراليين بقى تقدمين وعايزين نهدم المؤسسات دي عشان مش عارف ايه. تمام، طيب تمام، نرجع ليه؟ تلاقيهم محافظين بقى، عايزين نرجع للهويه التاريخيه، عايزين نرجع لمصر القديمه وايام ما كنا حضاره فرعونيه عظيمه. هو محافظ هنا وهنا ليبرالي، كعادة التناقضات اللي بتجمع العلمانيين في كوكب الارض كلها، مش العلمانيين العرب بس. يعني لو انتم متخيلين العربيين العلمانيين العرب هم ادنى البشر، لا عادي، ده في برضو الدناءات مستمره في كافه الثقافات. العلمانيين هم حاجه دنيئه في كل مكان. فالفكرة دي، ويجمعوا التناقضات، جمعهم للتناقضات يعني. فالفكرة دي فكرة ان الطبيعة البشرية، لما تيجي تشوف جوهر القصة كلها، هو اتهام للمجتمع في الليبرالية الاشتراكية، اتهام للمجتمع ان هو بيطمسوا الفطرة الانسانية اللي هي طيبة جدا. الفكر المحافظ العكس النقيض، هو هنا بيتكلم الفكر المحافظ ان لا، الطبيعة الانسانية طبيعة شريرة. وفي جزء طبعا بتأثير تيار ديني، الفكر المحافظ كقلنا في الأول كان في تأثير التيار الديني المسيحي، فبيقول لك فكرة الخطيئة الأصلية ديت كانت حاضرة في الكتابات بتاعتهم وفي أفكارهم في الأول، فكرة إن الإنسان شرير. والكلام بتاع توماس هوبز يا جماعة، هم بمصطلحات العلاقات الدولية مثلا واقعية تشاؤمية، هم مقتنعين الانسان شرير وهيفضل يتصارع، وهتفضل المجتمعات دي كلها فوضى. يعني لو سيبنا الطبيعه الانسانيه، المجتمعات للطبيعه الانسانيه، هتبقى الدنيا فوضى، والناس هيتصارعوا مع بعضهم البعض، فملهاش حل. يعني هو الانسان نفسه شرير. يبقى الليبراليه الاشتراكيه والايديولوجيات ديت اللي بتلفها، الايديولوجيات الانسانويه واللي بتلف في الملف في المدار ده، او كأديان علمانية، هي بتركز على الهجوم على المجتمع ومحاولة تغيير المجتمع وهدم المجتمع لصالح الفرد، ان هو شايفين الفرد هو طبيعي، وانا لما اهدم مع خلاف. الاشتراكية بتهدم المجتمع القائم عشان تبني مجتمع هي شايفة مجتمع مثالي. الليبرالية لا، بتتكلم زي ما اتكلمنا عن الفردانية، شايفة ان يعني بعضهم شكك في التطرف، يعني التطرف بتاعه وصل لدرجة انه اصبح بيشكك في مفهوم المجتمع، هو تركيز قوي على الفردانية والفرد. فالجماعية والفردانية احنا عارفين النقيض الرئيسي ما بين الاشتراكية والليبرالية، لكن الاتنين بيتهموا المجتمع القائم. خلينا بقى عندنا دقة واضحة، ما الاشتراكيه مش بتتم المجتمع، لا، الاشتراكيه عايزه جماعيه بس مستقبليه. هي شايفه مفيش المجتمعات الموجوده دلوقتي دي مجتمعات مبنيه على الطبقيه الظالمه اللي لازم تهدم، فهي مش قابله المجتمعات اللي موجوده دلوقتي، وبتتهمها وبتتهم المجتمعات التاريخيه، مقابل عايزه مجتمع مثالي في المستقبل. هي الليبراليه شايفه لا، مجتمع تاني، هي شايفه فكره المجتمع نفسه هو عباره عن افراد، فهي نركز على الفردانيه هو الافراد، لكن الاثنين يجتمعوا على ذم الماضي وعلى التبشير بالتقدم، انه هيجيب لنا مستقبل فيه ما يشبه اليوتوبيا، مجتمعات مثاليه، وحن دايما هنتطور بصوره كبيره جدا. وده ليه؟ لان احنا كل ما هندي بالنسبه للليبراليه هيقول لك انا كل ما ادي الفردانيه بقى، هدي كل لما ادي الفرد الحريه بتاعته بصوره اكبر، هصل للصوره المثاليه بصوره اسرع. الاشتراكيه يقول لك لا، أنا كل ما أصل بأن طبيعة الفرد هو طبيعة العمل في الجماعات، فأنا كل ما أصل لطبيعة الفرد الطيبة هي إن هو يشتغل في جماعات، فأنا هصل لمجتمع مثالي اللي فيه كل فرد يكون عايش يقدر في هذا المجتمع يطلع الخير اللي جواه والطبيعة الطيبة اللي جواه. المحافظين قالوا لهم بقول لكم ايه، ولا اولا البشر عندهم حاجتين، البشر اعتماديين ديبندنت، بيعتمدوا على المجتمع بصوره كبيره جدا، ده مش حاجه عايزينها تبقى في المسابقه زي الاشتراكيه اللي بتتكلموا الاشتراكيه، احنا بنتكلم ان البشر دايما كانوا كده اعتماديين، ما عندهمش الاستقلاليه اللي بيتكلم عليها الفردانيين والليبراليين، اذا ما بنتكلمش على الكلام ده ما عندهمش الاستقلاليه دي، اعتماديين. والحاجه الثانيه ان هم عندهم مشاكل نفسيه، ما فيش حاجه اسمها الطبيعه البشريه طيب، هم شايفين لا الطبيعه البشريه ناقصه، مهما كانت طيبه فيها شر، والشر بيغلب، والشره والانانيه والطمع بتغلب، فانا ما ينفعش انا اتكلم على ان الانسان طيب، لا انا بتكلم على ان الانسان ناقص. والحقيقه ان الصوره دي قريبه عندنا من الاسلام، هي فعلا الاسلام لا يتحدث عن ان كل البشر فطرتهم طيبه من ساعه ما بيتولدوا او فطرتهم شريره، هم الاسلام ما بيتكلمش بالصوره المنظر ده كله، هو بيتكلم على ان والفطره هنا معلش هنفصلها بينها وبين النفسيه، التطورات النفسيه او مذلات الشيطان. خد بالكم احنا بنتكلم عن ايديولوجيات، الايديولوجيات هي اديان علمانيه، يمكن احنا قريب جدا هنجيب كتاب باتريك اونيل بتاع السياسه المقارنه، وهو هيتعرض لفكره الاديان العلميه، وان كان حتى في الكتاب ده في الايديولوجيات في حته هيصل اعتقد في التعدديه او في حاجه هيتكلم عن فكره الاديان العلمانيه، ان دي اديان علمانيه. ما دام اديان علمانيه يعني ايه؟ يمكن باتريك اونيل هيوضحها بصوره اكبر في مساله التطورات، هو اديان علمانيه بمعنى انها هذه بدائل ارضيه للاديان، هما بيخلصوا على الاديان وبيطلعوا اديان ارضيه، بدائل ارضيه. الارض احنا عايزين حاجات نفكر في هذه الدنيا، يبقى ما تطلعش في النفس حتى لو انت محافظ، قلنا المحافظين مع تطوراتهم ان بدا يبقى الخطاب العلماني هو السائد في تبرير كل اللي بيعملوه. مع تطوراتهم هيبدا يبقى عندهم رفض ان هم يقولوا الانسان فاسد عشان الشيطان، عشان الخطيئه، عشان مش عارف، لا لا هيبداوا ياخدوا من ناحيه ان هم يحاولوا تبرير علماني من علم النفس بس، من حاجه بداخل علم النفس، ان النفس الانسانيه مش خير وخالص ولا هي شر خالص، هي بتغلب عليها كمان لو احنا سبناها براحتها هيغلب عليها الشر، وهيبقى في مجتمع واقعيه تشاؤميه، كله هيقاتل بعضه بدل المثاليه اليوتوبيه الحالمه دي اللي موجوده عند الليبراليه والاشتراكيه، لا الدنيا هنا واقعيه تشاؤميه. طب ده من اهم الحاجات اللي بتاثر بيها الفكره دي، فكره ان انت تبدا تتكلم بقى، هيبداوا يتكلموا على مساله طيب والله ما احنا بقى عشان الفرد اعتمادي، وعشان الفرد ما بيحسش بالراحه الا لما يكون منتمي لجماعه ثقافيه كبيره جدا، وعشان النقص اللي موجود فيه فلازم ينتمي لتقاليد ثبتت ان هي نجحت والناس ارتضوها، وهذه التقاليد متوارثه وبتدي الهويه وبتدي الحاجه الاعتماديه اللي موجوده عند الانسان ده. هم ترجمه غلط يعني، هنا كاتب مخلوقات تابعه، هي مخلوقات تابعه هي الافضل في التعبير، انا ما شفتش النسخه الانجليزيه من الكتاب، لكن اظن ان هو كاتب ديبندنت هيومن بينج، انا هروح اشوفها ان شاء الله، يعني انا اسف ان انا ما دخلتش اشوفها قبل الحلقه، لكن هتابعها، لكن هي غالبا هي ديبندنت هيومن بينج، مخلوقات او ناس عندهم اعتماديه، بيعتمدوا على بعضهم البعض، عايزين مجتمع، عايزين يعيشوا مع بعض، برغم ان هم فيهم بقى الجانب الشرير اللي عايزين يتصارعوا مع بعض. مش هيستريحوا الا لما الانسان يعرف موقعه في المجتمع، ويمكن دي من الاركان اللي هنجيلها بس مش النهارده، مساله الهيراركيه والسلطه المجتمعيه، هي مساله ان في اركان انا بعتمد عليها، منها الركن بتاع ان انا عايز اعرف موقعي في ايه، دوري الاجتماعي. فيقول لك عشان كده الانسان يبقى مثلا الملكيه تبقى حلوه في حاجات، ان خلاص انا عارف ان انا مش هبقى الحاكم بتاع الدوله دي، فبالتالي هستمر، هبقى مستقر نفسيا، ان انا مش ممكن في يوم من الايام ابقى من الطبقه الحاكمه، هي الطبقه الحاكمه هي مستقره، فبالتالي كلنا مستقرين وعايشين، ان العيله دي هي اللي بتحكم، العيله دي هي العيله المالكه، فانا مش هنازعها الامر ولن اشق عصا الطاعه عليها، وخلاص افضل عايش معاها، وهي العيله دي تتوارث ونحافظ، ونبقى متعصبين كمان، العيله دي هي اللي لازم تحكم، محدش غيرها يحكم. طبعا ما قلت لكم دي الجانب الكارثي من الخطاب بتاعهم، من خطاب المحافظين. برضه بيأثر على مسألة دور القانون. المحافظين مش بينظروا للقانون على إن وظيفته إنه يضمن حرية الإنسان زي ما بيقول الليبرالية، أو يضمن التماسك الاجتماعي أو الجماعي والتماسك أو منع الظلم الجماعي أو إحكام المساواة وكل الكلام اللي بيقولوه الاشتراكيين والليبراليين. لأ، هم شايفين القانون وظيفته إنه يمسك المجتمع ويعمل إرهاب للمجتمع إنه يغير، ما يتغيرش، لازم كله يطيع القانون، لو اند اوردر. القانون والنظام عندهم اللو اند اوردر ده، اللي هو القانون بيقول لك في المحافظين بيخلوهم مترادفين. القانون يعني النظام، ما ينفعش تخالف القانون. فعشان كده هتلاقي برضو الفكر متعصب جدا، اللوائح والقوانين ما اقدرش اخالفها، حتى لو كانت لوائح ظالمه. هتلاقي كتير كمان من اصحاب المؤسسات البيروقراطيه بشكل عام، حتى في امريكا المساله مش عندنا احنا بس، حتى في امريكا المؤسسات البيروقراطيه بتحصل فيها المشاكل دي، وفي كل حته البيروقراطيه بتحصل المشكله دي، ان والله يقول لك دي القوانين اللي احنا ماشيين عليها كمؤسسه بقالنا 100 سنه حتى، او 200 سنه او 300 سنه. فانت ما تجيش تقول لي انا هغير، ما ينفعش اطلع بره، حتى لو كانت الحاجه ظاهره السخافه والدجل، لا لازم تمشي حسب القانون، لان القانون ده هو اللي محافظ على النظام عشان الناس ما تاكلش في بعض. يبقى هنا دور القانون، هم عندهم اختلاف عن الايديولوجيات التانيه في دور القانون. دور القانون هنا انه يحفظ النظام، مش يحفظ حريه الانسان، مش يحفظ التماسك الاجتماعي بالصوره بالمفهوم الاشتراكي، او يحفظ ان ما يحصلش طبقات، او يحفظ لا، دور القانون انه يحفظ المجتمع ده بالصوره دي. يمكن يبان بقى مشكله الايديولوجيا المحافظه في المجتمعات اللي هي مثلا زي المجتمعات الشيوعيه. المجتمعات الشيوعيه تلاقي المحافظين هناك اللي عايزين يحافظوا على فكره ان ما يحصلش طبقات، ومتعصبين قوي ان ما يحصلش طبقات خالص. فاهم الفكره؟ فيبقى عمالين يقيدوا، ما فيش حد يملك، يبقى عنده ملكيه فرديه لاي شيء، وحريات فرديه، عمال يدمر الحريات الفرديه، عمال يدمر الملكيات الفرديه، بيدمر كل حاجه، وبيدمر اي محاوله، خايف ان يحصل طبقات. فالفكر المحافظ، عشان كده يقول لك ليه المحافظ من ناحيه ما تلاقيه من الايديولوجيات البينيه، ان انت ممكن تلاقي واحد فكر محافظ مع ايديولوجيا مثلا يقول لك ده موقف سياسي، بقى هنا موقف سياسي محافظ. ودي اهميه فكره الموقف السياسي اللي قريبا ان شاء الله هنتعرض ليها. فكره يقول لك ده موقف سياسي محافظ، خلينا يا عمرو في فكره الايديولوجيا المحافظه. الحين الايديولوجيا المحافظه الفرق ما بينه وبين الموقف السياسي بيبقى برضه بيتداخلوا، يعني مش معنى الموقف السياسي، لا دي حاجه مختلفه تماما، لا بيتداخلوا، وبيبان حجم المشكله بتاعت الايديولوجيا المحافظه في حته الموقف السياسي المحافظ. ان لو الموقف السياسي المحافظ هو بيحاول يحافظ على مجتمع غير طبقي، هيبقى المحافظين هنا عندهم محافظين في الدوله الثانيه بيحاولوا يحافظوا على مجتمع طبقي، وكل واحد شايف نفسه الصح. عشان كده يمكن اللي ريحهم المقاربه الثقافيه والقوميه، ان هم شايفين بقى قوميه ان احنا بقى المجتمع بتاعنا، ايوه الثقافه بتاعتنا احسن وافضل من اي حد، والقوميه دايما بتعزز هذه الفكره، فعشان كده بنتمسك، وعادي جدا يبقى عندي محافظين هنا جمهوريين والمحافظين الناحيه الثانيه ملكيين، عادي عادي بقت مقبوله ما دام الموضوع دخل في الركن الثقافي، واللي هو بيبقى فيه نسبويه بشكل ما. ده كمان بيخلي بقى بينعكس مساله نظرتهم للقانون ده، ان دايما بيدوروا على احكام قانون صارمه وعنيفه وغليظه، عايزين احكام اعدام. وطبعا الاعدام ده رعب بالنسبه للغرب واوروبا دلوقتي، حرب على احكام الاعدام دي ما تحصلش، واحكام لان دي اخر الاحكام البدنيه، الجلد والقطع اليد والحاجات اللي كانت على مدار التاريخ، هم عندهم بيخوضوا حرب على العالم الاسلامي في هذه المسائل، ان كل الاحكام دي تتلغى، كل احكام العقوبات البدنيه. هتلاقي المحافظين يميلوا ان احكام، طيب لو ما فيش اعدام تمام، ممكن نعمل احكام مطوله، سجن مطول وسجن مشدد، المهم دايما مركزين يبقى فيه قوانين صارمه وشديده لكل من يخالف، عشان مثلا يخالف، لا عشان هيخالف الثقافه والتقاليد والاعراف، فهم ما عندهمش مخالفه، يعني لازم انا هدمرك لو خالفت الثقافه والتقاليد والاعراف اللي احنا توارثناها. ليهم نظره برضو في مساله، في نفس الفكره بتاعه النقصان البشري، او ان الانسان مش ما يعني عنده مشاكل كتيره، والطبيعه البشريه فيها مشاكل كتيره. نظرتهم للفكر والعقل، هم لا يثقوا في، وكلامهم كتير في مساله الفكر والعقل والفكر السياسي والحاجات دي كلها، يقول لك ما يقدر الانسان يبرر، ودي صحيحه يعني، ان يقدر يبرر كل شيء ويقدر يطلع ايديولوجيات كتير. فاحنا طيب، احنا بقى من الحاجات اللي تفرقنا بقى عن المسلمين عن موقف المحافظ والمحافظين، احنا كمسلمين نقول احنا لا نثق فعلا في العقل البشري لانه بيقدر يبرر فعلا كل شيء. الفلسفات مليانه بحر، واللي يقول لك ان الفلسفه ده افكار سخيفه، الاشتراكيه افكار سخيفه، لا انت ما تمارسش كويس الاشتراكيه. افكار لو انت مش ما عندكش نظره واسعه للحياه وللدنيا وللواقع، وعندك تقبل نفسي للواقع كما هو، مش الواقع المرجو اللي انت نفسك عايش تحلم عشانه، وحجم الحاجات دي التنزيلات بتاعت الاشتراكيه في الواقعيه ممكن تعجب جدا بيها. الكلام الاشتراكيه فيها كلام جميل جدا، الليبراليه فيها كلام جميل جدا، على فكره بالمناسبه الفاشيه فيها كلام كتير جدا، لما هنصل ليه هتشوف ان فيها كلام حلو. الفكر المحافظ ممكن يعني لو عرضته بطريقه تانية يعجبك جدا جدا. لو عرضته لك مثلا فكر المحافظ في الازهر، وقد ايه الفكر المحافظ في الازهر ده قاوم فعلا العلمانه لسنوات طويله، وان مشاكل الازهر جت من اول ما الفكر الراديكالي بدا يدخل، ان هم عايزين يغيروا الازهر بصوره راديكاليه تحت اسم الاصلاح. والفكره اللي كان على طول محمد عبده من يعني يعتبر اول من دفع اليها بهذه الصوره، فكرة الإصلاح، هو في الآخر إصلاح ليبرالي. ها أنت ممكن، وإن كان محمد عبده ما كانش فكرة الليبرالية قد يعني بعيد عن هو أفكاره إيه هو، لكن هو كان عايز إصلاح الأزهر بطريقة تانية. لكن فكرة بقت إصلاح الأزهر طوال العقد الأخير أو طوال ربع القرن الأخير كلام صريح على إنهم عايزين يعلمنوا الأزهر. ففكرة إن ممكن لو عرضتها الأيديولوجيا المحافظة بهذه الصورة هتعجبك جدا، تقول والله طب ما الفكر المحافظ ده هو اللي نفعنا، هو اللي نفع المسلمين كتير في وسط موجات الليبراليه وتطبيع مع اللوطيه، ان لا هو الناس بترفضها مش عشان دين اسلامي. كتير جدا من اللي بيرفضوها بيرفضوها. بالمناسبه في الاستفتاء اللي انا كنت عملته كان من الحاجات اللي فاجئتني ان الناس معرفين نفسهم ان هم ليبراليين وراحوا رفضوا الشذوذ الجنسي، قالوا لا مش عايزين شذوذ جنسي، بالرغم ان هو صنف نفسه ليبرالي، ليبرالي عربي او ليبرالي مصري. فليه بقى بيرفض؟ ليه ممكن تفسر لك حاجه زي كده؟ لانه ليبرالي بس عنده موقف محافظ من في عقليته من هذه الامور، ان لا انا عايز احافظ على التقاليد دي، الثقافه بتاعتنا ما بتقبلش الحاجات دي كلها، برغم ان مش ناظر لها من ناحيه دينيه، انا رافضها ثقافيا. وده الغالب دلوقتي في الجدالات، يقول لك والله الشذوذ يخالف الثقافه بتاعتنا. هتلاقيها ده بقى عليه توافق اجتماعي اكتر ما تقول الشذوذ مخالف الدين، للاسف للاسف دي كارثه. عليه توافق اقتناعي اكتر ما تقول شذوذ يخالف الدين. فالموقف المحافظ هنا نفع الدولة، وتقدر تقول ده تربطه بالايديولوجيا، الموقف تقدر تربطه بالايديولوجيا المحافظة، وواحد تاني يجي يعرض الايديولوجيا المحافظة يتخليك تطلع في اخر الحلقة فرحان جدا بالايديولوجيا المحافظة، دول دي حاجة عظيمة، وهي دي اللي حامت المجتمعات المسلمة. هي فعلا حامت المجتمعات المسلمة وآذت المجتمعات المسلمة، لان كان في ممارسات وقيم ومؤسسات خاطئة ومؤذية واستمرت لقرون طويلة، مش ملهاش علاقة بالحداثة والعلمانة، كمان في مؤسسات من قبل او ممارسات من قبل هذه الامور كانت ممارسات فاسده ولا تتغير، وعشان تغيرها هتبقى راديكالي، عشان ثوري عشان تغير هذه المؤسسات والممارسات. فانت هتعمل ايه بقى ساعتها؟ انت هتقول انا موقفي ايه، محافظ ولا راديكالي ولا ايديولوجيتي ايه، ايديولوجيا ليبراليه ولا هيخلوك ليبرالي؟ خد بالك هتطلع علماني ابن 60 في 70 لما تيجي تتكلم ان احنا على فكره الشكل الجمهوري هو اقرب الاشكال للنظام اللي صنع في البدايه في الاسلام وليس الشكل الملكي. ان انت تقول حاجه هتبقى مرتد ولا مبتدع ولا ابن 60 في 70 وتخالف وتعمل، وهيطلعوك يعني حاجه فظيعه جدا ليبرالي ومتاثر بالليبراليه ومتاثر بالعلمانه وابتدع العلمانه ولم يستطع، مش عارف، هيطلعوك هتتشنير، هتطلع متخرم من كل جهه. لو قلت بس هاجمت بس الملكيه في البعض مش الجميع، يعني البعض هيطلعك كده هيخرمك لو قلت الجمهوريه اقرب. الجمهوريه يعني ايه؟ الجمهوريه مش الديمقراطيه، الجمهوريه يعني ان الامه جمهور الامه هو اللي يختار. على فكره دوت انهي اقرب الخلفاء الراشدين؟ مجموعه كده بينهم اسره سلاله هي اللي بتحكم تتوارث، ومحدش ممنوع حد من بره الاسره دي يدخل ولا يطلع، وهي دي اللي تحكم طوال قرون، ولا النموذج بتاع الاكفأ هو اللي يحكم وبرضا الامه؟ يعني بسيطة جدا والله، ولا محتاجة تفلسف كبير. انهي اللي كان اقرب لعصر الخلفاء الراشدين؟ يعني ده على فكرة الشكل الجمهوري المجرد بدون انتماء لديمقراطيات، هو ده الشكل الجمهوري المجرد، كفاءة يرضى عنها الامة، كفاءة ترضى عنها غالبية الامة، مش كل الامة، غالبية الامة، كفاءة ترضى عنها غالبية الامة. بسيطة جدا بسيطة جدا، هي دي ابسط صورة للجمهورية. فانت لو بتتكلم على الجمهوريه، لا شكل الخلفاء الراشدين ده هيبقى مخالف للفكر المحافظ او الايديولوجيا المحافظه، فجاه هتلاقيهم محافظين قوي بقى هيبداوا يحاربوك. لا، لازم نحافظ على الملكيه، على مش عارف ايه، وهي دي النموذج الاسلامي. اصل دي استمرت طوال 1300 سنه، 1400 سنه يا سيدي. الخلافه الراشده قعدت قد ايه يعني؟ 1400 سنه مش فضلت الملكيه الوراثيه، فاحنا ندافع بقى عن الملكيه الوراثيه. لو جيت تتكلم هلك متلبرل ابن 60 في 70 ومتغرب وهيطلعك انت تروح في يعني ورا الشمس. فنرجع لحته الفكر الانساني، هم المحافظين بقى، في حين ان احنا كمسلمين بنتكلم على ان ايوه لا احنا مش بنقول الفكر الانساني. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى، عظمة ربنا سبحانه وتعالى ان خلق للانسان القدرة دي على ان يطلع كل حاجة بالصورة دي، يقعد يجملها بهذا الشكل. امال ايه الفيصل بتاعنا؟ احنا الفكر الانساني هو الفيصل ما بيننا، هو الغيب، هو ربنا سبحانه وتعالى. فالحاجة المستعلية دي اللي هو الشريعة اللي هي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى، نحاكم الفكر الانساني لهذه الشريعة. التاني المحافظ لا، التاني بيقول لك احنا بنحاكم الحاجات الافكار الانسانية، نحاكمها او ما عندناش ثقة فيها قد ما عندنا ثقة في الممارسات التاريخية. فهم براجماتيين. البراجماتية بالمعنى الاصح ليها كفلسفة هي ان ايه اللي بينفع. عارفين في كلمة او مثل شعبي مصري مشهور، اللي تغلبه العبه، اللي بتغلب بيه العب بيه. هي بيقول لك انت دلوقتي المجتمع ده فضل متماسك وطوال 1000 سنه ولا 500 سنه ولا 400 سنه ولا حتى 200 سنه بهذه التقاليد والثقافه، هي دي اللي غلبنا بيها، فضلنا محافظه على المجتمع، يبقى نفضل نلعب بيها، بلاش نغير اي حاجه. فهنا بيتكلموا هم براجماتيين في ايه؟ ان دي حاجه النافعه اثبتت النفع بتاعها فنفضل مستمرين. عشان كده في كتير من يقول لك فلان الفقيه الفلاني بتغلب عليه البراجماتيه. لا يا جماعه، البراجماتيه ايه؟ البراجماتيه مش تغلب عليه الانتهازيه او تغلب عليه التوهم المصالح، ويقول لك ايه مثلا، لا ما لا الحجاب عشان كذا، انت في الغرب وفي بتاع. في واحد تاني يقول لك اعملي كذا، البنوك يعملوا كذا كذا عشان انت في الغرب. دايما يحاول يوريك يقول، او حد يجي يهاجمه يقول له ده براجماتي. الحقيقه ان لا، براجماتي في ايه؟ هو اصلا الفكره هو يتوهم المنفعه. المنفعه هنا منفعه، مين اللي يحكم ان دي منفعه او مفسده؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده مش براجماتيه، ده انتهازيه. ده راجل عايز يعيش انتهازي في الغرب، يبرر ليهم المسلمين اللي عايشين في الغرب كل شيء، المهم يندمجوا، يعملوا زي ما يشبه التنظيم السري عشان يعملوا انقلاب على الغرب. الغرب هيبقى مسلم يعني في يوم من الايام يعني، في فحاجه كده توهم ان يلا سافروا، ويقعد يسهل لهم في الحاجات ويسهل لهم في الفتاوى عشان يندمجوا في المجتمع، عشان في يوم من الايام بقى المسلمين يحكموا الروم ويبقوا الروم هم المسلمين، واحنا نبقى كفار بقى في حاجه زي كده. فالفكره اللي احنا بنتكلم عنها فكره البراجماتيه، كتير من انت لو هاجمتها احيانا انت ممكن ما تبقاش فاهمها. على فكره البراجماتيه في كفلسفه بتعني في احيان كثيره وفي الاصول تعني ان لا، الحاجه اللي نفعت، الحاجه اللي صلحت واثبتت صلاحيتها. ايه اللي صلح فعلا لهذه الامه؟ الاسلام والتمسك بالشريعه الاسلاميه. فانت لو انت براجماتي بالمعنى الفلسفي، الحاجه اللي نفعت هذه الامه وخلت الامه كانت فوق لقرون طويلة، ثم لما بدأت الأمة تتخلى عنها الأمة سقطت في الحضيض، هي الإسلام والشريعة الإسلامية. انت فاكر يعني القرون الاخيره دي كانت مشكلتها الرئيسيه ان كان الامه طوال حوالي 300 او 400 سنه عماله تتخلى عن الشريعه الاسلاميه. لا تكون معتقد ان التخلي ده جديد ولا حاجه، لا ده قديم. التخلي والتساهل في الشريعه والتساهل في الاحكام. ولما تيجي تقرا الفقهاء بتوع عصور المماليك وغيرهم تلاقي الفقهاء بيذموا، يقول لك، وهتلاقي الكلام ده عند اعتقد الامام تيميه تحدث عنها، ان بعض الامراء اللي كانوا موجودين الشركس او الترك او غيرهم عند الموجود في الفقهاء في عصر المماليك، اللي يقول لك كان بعضهم يعني شايف ان حكم الشريعه في دي ان دوت يتجلد. لا، هو كان يبقى الامير شايف ان ده يتقطع رقبته. وبان قوي في الدوله العثمانيه لما مسك بقى التسلط التركي على العالم الاسلامي، ان الفكر ده كان واضح ان عنده مشكله عند الاتراك، ان هم كانوا بيميلوا للغشوميه في العقوبات. انا ادي له خازوق، اموته على الخازوق، انا احرق فلان، انا اعمل فلان، الاحكام دي مخالفه للشريعه. فانت لو بتتكلم على مساله هو شايف يعني ان كده اقوى، كده هيعمل ارهاب اجتماعي اكتر والناس هتخاف اكتر، هو ده تخلي عن الشريعه اصلا. ما ده كده انت بتقول احكام الشريعه غير كافيه. عشان كده بعض الفقهاء لما تكلموا ان الامراء الجهله الذين يقولون ان الاحكام دي غير كافيه فانا لا اعدمه، ده تخلي عن الشريعه. فهنا انت بتتكلم على ان القرون الأخيرة حاصل فيها مشكلة، أنت الحاجة دي مش جديدة. فالحقيقة أنت لو اتكلمت عن المنفعة التاريخية الثابتة فعلا هو الشريعة الإسلامية، لو أنت بصيت من ناحية براجماتية بمعنى المنفعة وإيه اللي نفع الأمة فعلا ونجحت فيه، هتلاقي إن الحكم بالشريعة الإسلامية هي اللي عملت إمبراطورية، بمعنى لو إحنا قلنا كلمة إمبراطورية كانت تصلح، يعني هي كان أيام ما كانت بتحكم بالشريعة الإسلامية كانت أفضل إمبراطورية اتعملت، لما كانت بتحكم بالشريعة الإسلامية، وخاصة لما كانت بتحكم بالجمهورية الشكل الجمهوري. فإن أنت تيجي بقى بعد كده تقول لو إحنا اتكلمنا عن المنافع لا، لو جبنا بالمنفعة وبالبراجماتية، البراجماتية بمعنى الذي ينفع الناس والذي يصلح للناس، هو تحكيم الشريعة كما هي، مش إن أنت تبدل الشريعة تقول عشان ده في منفعة وكذا، لا، هو الحقيقة المنفعة هو إن أنت تحكم بالشريعة كما هي. ده المنفعة المتوهمة في دماغك دي غلط. المحافظ هيقول لك لا، أنا مش هعتمد على الغيب الفيصل اللي يحكم أني إيه من الفكر الإسلامي صح والغلط، أنا هعتمد على حاجة تانية، هعتمد على التقاليد والخبرة والتاريخ. يبقى هو زي ما قلت لكم كده، هي دين علماني في الآخر، هو عمال يدور كمحافظ، عمال يدور على الثقافة بتاعت البلد والثقافة بتاعت الأمة بتاعته، وهي عمال يطلعها وواثق فيها مقابل الفكر الإنساني، هي دي الحاكم على الفكر الإنساني، هو دي اللي بيثق فيها كمان، مش بياخدها حاكم، ده كمان بيثق فيها، هي ديت الفكرة التقاليد، هذا ما وجدنا عليه، اه هو ده اللي لقينا ابائنا عليه، خلاص هنستمر عليه. احنا لا، احنا كمسلمين ما عندناش دوت، احنا مخالفين للفكر المحافظ. الفكر الانساني فيه كتير، ما قبل منه ما وتوافق مع الاسلام هو ده اللي نقبله، ما عندناش مشكله مع الفكر الاسلامي مقابل التقاليد والخبره والتاريخ، احنا بنعترف ان ممكن التقاليد والخبره والتاريخ يكون حاجات زي الزفت اصلا ومخالفه للاسلام، ولا بد من الثوره عليهم. لا، والفكر الانساني فيه منه ما دام فيه صالح ويتوافق مع الاسلام ما عندناش اي مشكله معاه، انما التاني المتعصب اللي هو عايز الحاجه كما هي والمجتمع كما هو وكل حاجه تظل كم على حالها كده، لا، احنا طبعا احنا مش موقفنا كمسلمين مختلف تماما عن الفكر المحافظ او الايديولوجيا المحافظه في هذا الامر. الحقيقه تبقى حاجتين هنعدي عليهم يمكن بسرعه. الحاجه الاولى سؤال هنتظر يعني تعليقاتكم في الفيديو هنا، ويا ريت اعملوا لايك يعني على الفيديو، اعجابات على الفيديو او شير ليه، يعني بيساعد في رواج الفيديوهات بصوره اكبر، يمكن ما قلتهاش من زمان ف يعني عمل مشكله اكتر في الموضوع ده. والتعليقات هنتظر وهشوف التعليقات، وحب اقرب بث مباشر المفروض ان شاء الله النهارده او بكره بالكتير هيكون فيه بث مباشر بتاع نهايه شهر اغسطس سبتمبر، فهنتناقش في التعليقات اللي انتوا هتعلقوا بيها النهارده. فكره الكلام بتاع الامام تيميه رحمه الله لما تحدث عن مساله، وده مش جديد، ده لا يخالف الفقهاء بشكل عام او الذي ساد في الفقه، مساله ان هو يعني كلام كان ليه كلام واضح ان الثوره لا تاتي بخير، وده يمكن كتير من اللي اتبنى عليه الفكر اللي بيرى بيدخل بقى في المحافظين اللي هم النموذج المتعصب اللي هي فرقه المداخله والجهميه والناس دي، اللي هو بقى دفاع شايفين ان الحسين رضي الله عنه لما طلع ده كده كان مخطئ، وعشان هو فكره يعني خلاص هو الفكره الثوريه، هم طبعا عندهم الاستبداد والسلطويه. لو في حد فعلا يشابه فرقة عندنا في كمسلمين تشابه الفكر المحافظ جدا او الايديولوجيا المحافظة، هم الجامية والمداخلة، دول يعني يشابهوها جدا جدا في الحاجات دي بما فيها مخالفتهم للاسلام في كل اللي احنا عملنا اتكلمنا عنه في الحلقتين دول. يمكن لسه الفكرة دي ما جاتليش الا دلوقتي حالا، وهبقى اتاكد منها وبرضه هنتظر رايكم في التعليقات. فهل يتقال ممكن نتناقش في مسألة ان الفقه الاسلامي، الفقه السياسي الاسلامي، والفقه السياسي الاسلامي كان فيه اتساع في المناقشات اكتر من باقي الابواب، لان فعلا مساله التاويل فيه، والامام الجويني رضي الله عنه برضو قال الحاجات رحمه الله، قال حاجات في بالمعاني دي، مساله ان السياسه فيها مناقشات واسعه والامور فيها اوسع، هل كان غلب على الفكر السياسي الاسلامي مساله الموقف السياسي المحافظ اللي هو خايف من التغيير او خايف من الثورات؟ طب ليه غلب؟ هل غلب بسبب ان الانتفاضات او الحاجات، خاصه بقى من حاجات الدوله الامويه تحديدا، وطبعا مشهور قوي الثوره اللي اتعملت في مطلع الدوله الامويه، والثوره دي لما انتهت بقمع الثائرين، والثائرين كان في منهم يعني قامات كلهم قامات اصلا، فبعديها وحصلت مذابح وحصل حاجه، كان انتشر الارجاء. هو مشهوره في تاريخين يقول لك وانتشر الارجاء بعدها. الارجاء ان هو الارجاء في الاخر هو موقف يعني بعيد عن كمعتقد، هو موقف سياسي خلاص يعني يائس، موقف سياسي. الارجاء اثاره السياسيه انه موقف يائس وانعزالي، يعني انا هنعزل ويأست من السياسه ويأست من كل حاجه، فهو موقف يائس وانعزالي لما تيجي تشوف الارجاء من الناحيه السياسيه. فهل ده كان ليه اثر على الفقه السياسي في تاريخ المسلمين، ان كان بيميل الفقهاء لمساله ان هو يعني خلاص الوضع الراهن بقى فيه خشيه من ناحيه غير الوضع الراهن، خاصه مع تسلط الدول وكده، وبقى اي فوضى هتحصل في الدوله، وده حقيقي برضو، عشان ما تمسكش سيف وتطلع تقول والله الفقهاء دول هتبحر. لا يا حبيبي، انت مش عايش برضو زمانهم. التسلط والدول المتسلطه والدول لا ترحم ودايما طمعانه في بلاد المسلمين، وكل ما يدخلوا في بلد من بلاد المسلمين بيدبحوا اهلها. فانا هل ده وقت مناسب ان انا اعمل دايما احرض على الثورات وان انا اقتل حكام واخلص على الحكام دول عشان ويحصل تماسك اجتماعي ينهار المجتمع ويبقى كله بيقتل في بعضه فالتانيين يدخلوا؟ هل انت تغامر، هل من الفقه ان انت تغامر المغامرة دي، ان انت تبقى عمال بتنشر التحريض على طبقة ظالمة؟ يعني هو على فكرة كتير من الفقهاء ما بيتكلموش، لما بيتكلموا على المتغلب فهو بيتكلموا على واحد مستبد ظالم، مستبد ظالم حتى مهما كان عادل في تطبيق الشريعة كل حاجة، الاساس الجمهوري راح. انت انسان خدت بالتغلب، خدتها بالعافية، من الحكم بالعافية من ايدي الناس، ما خدتهاش برضا الناس، ببيعة الناس، البيعة حتى بيعة بالاكراه. فهنا الفقهاء ما كانوش بيتكلموا على ان دول عادلين، هو إن المبدأ الاساسي ان دول استبدوا، ان دول تغلبوا في السلطة. فدلوقتي المتغلب ده الفقهاء اللي كانوا دايما شايفين مخاطر ضخمة جدا، وعالم اسلامي كان في مراحل كتيرة بيتآكل. الحملة الصليبية لما نزلت هنا، لما كانت نزلت في مصر، كان على ما اعتقد كان اسمه بيلاجيوس، ده كان بيتكلم بيقولوا له يلا اطلع على القاهرة، روح احتل القاهرة خلاص، التتار جايين وانتوا، ونطلع القاهرة خلاص للعالم الاسلامي. فقال لهم ما نستعجلش ان احنا نروح القاهرة، كده كده العالم الاسلامي بينتهي، مصر والشام والعراق وكله بينتهوا خلاص، بيعيشوا ايامهم الاخيرة. كانوا شايفين الاسلام بيعيش ايامه الاخيرة في المراحل ديت، فانت مدرك حجم المخاطر. كان وعدد المسلمين كان قليل جدا، العالم الاسلامي كان صلاح الدين بيقعد يعصره عشان يجيب جيش 100,000، في حين الغرب كان جاي له الحمله اللي كانت جايه له من المانيا حمله واحده، كانت الحمله الصليبيه الثالثه دي مجموعه جايه من فوق من المانيا، امبراطور المانيا، والناحيه الثانيه جايين ملك انجلترا وملك فرنسا. صلاح الدين عمال يلف ويدور عشان يجمع 50,000، وبيحكم تلتين العالم العربي، كل ده عشان يجمع، بيعصرهم عشان يطلع الارقام دي، من كثر الرعب اللي حصل للمسلمين ان كتير بقوا عمالين يهربوا. هو الحمله من المانيا دي جايه على الشام، صلاح الدين بقى يروى انه كان قاعد يدعي، وكان بيبلغ يا جماعه ادعوا ان يحصل له حاجه، يحصل له يروح في داهيه، ده ما يجيلناش، هياكلوا الاخضر واليابس، كارثه، الجرمان جايين هياكلوا الاخضر واليابس. وخاصه بقى كانوا مشهورين الجرمان في الحملات الصليبيه الاولى ان هم المتعصبين المجرمين التانيين القتلى، فكر بدوي قبلي بيخلص على كل شيء، فما عندهمش اي نوع من انواع التحضر، فمجرمين جايين لي، شعب كامل جاي لي. صلاح الدين كان الحاجات اللي بتروى عن كان عايش ازمه نفسيه، وكان الناس كلها بتهرب ان احنا الاسلام بينتهي خلاص. الحمله دي لو جت بالمنظر ده، وملك انجلترا وملك فرنسا خلاص، الله يرحم الاسلام كده، الموضوع بينتهي تماما، كارثه. يعني لو بمفاهيم ايامنا احنا، البعض كان ممكن يسب لصلاح الدين، انت خليت اوروبا بعت لنا لما خدت القدس بقى، خليت اوروبا بعت لنا المصايب كلها، اوروبا ما بعتتش قبل كده في تاريخها، ما بعتتش اوروبا ملك انجلترا وملك فرنسا وملك المانيا، خلاص الغرب كله جاي لك، جاي يدبح في المسلمين، وجايين بقى اعداد مهوله عشان يخلصوا على المسلمين، والتاني عمال يعصر مش عارف يطلع الارقام دي كلها، والمسلمين قاعدين يهربوا، والشيوخ قاعدين في الجوامع في دمشق والقاهره وفي كل العالم الاسلامي بيدعوا، لغايه لما ربنا هو يقول لك ان استجاب لدعاء الناس ديت، ان الملك امبراطور المانيا هلك في الاناضول. ده يا جماعه ده كان معدي في الاناضول، والسلاجقه ما عرفوش يعني، سكتوا الاتراك اللي كانوا موجودين في الاناضول، نحارب مين؟ انت بتهرج، هنحارب ده؟ وهو كان جاي مش عايز يقع مع المسلمين دول، هو رايح الشام، هو عايز يدمر قلب الإسلام. كان حملة مجرمة مجرمة رايحة تدمر قلب الإسلام، خلاص الشام ده احنا مش جايين بقى ايه، ده هجرة جماعية، شعب كامل جاي عشان يقعد في الشام ويسيطر على كل حاجة. انه غرق في الأناضول، ولما غرق الحملة تفرقت فجأة، الحملة العملاقة دي كلها تفرقت، ويقول لك ما وصلش منها غير بضع مئات في الآخر. دي حاجة مش من عند ربنا سبحانه وتعالى، من عند ربنا بالتأكيد، يعني دعانا نفع. فدي كانت أزمة، يعني شوف الأزمات كانت واصلة بينا في مراحل عاملة إزاي، وشوف الإسلام كان قد إيه، في المسلمين كانوا عاشوا في لحظات متأزمين متأزمين بسبب التعداد، مش مجرد الحاجة العسكرية، الفوارق العسكرية، لا الفوارق العسكرية ما كانتش عملاقة. أمال كانت إيه المشكلة؟ أعداد قليلة جدا والموارد قليلة جدا مقارنة بالمصايب اللي جاية دي، مصايب كبيرة جاية من أوروبا وأعداد ضخمة جاية من أوروبا، دي كانت مشكلة كبيرة عند العالم الإسلامي. فكان في مرحلة من المراحل، أنت كفقيه مثلا لو عشت في هذا الزمان، بالله عليك ده وقت هتروح مثلا مطلع يلا يا جماعة صلاح الدين ماسكها باستبداد، مش ماسكها بشكل كذا وجمهوري إيه وشكل إيه، يخرب بيت أنت بتتكلم في إيه يا عم؟ عايش فين؟ تتار جايين والمسلمين بيتبادوا حملات صليبية وإبادة للمسلمين، ده وقت إن أنت تكلمنا حاجات زي كده؟ فده انت مهم عشان تفهم كتير من عقلية ليه حصل ان كثير من الفقهاء في التاريخ الاسلامي غلبت عليهم عقلية اللي تقدر تقول الموقف المحافظ، وتقول تقعد بقى ايه، واحد يقعد يتعصب وفقهاء مش عارف ايه لا يا حبيبي، ما انت حاول تعيش او تقرا عن عصرهم عشان تفهم هم كانوا عايشين في، كانوا عايشين في كوارث. الوضع اللي احنا فيه كعالم اسلامي دلوقتي برغم الوضع المتدني اللي احنا فيه، احيانا تقعد لما تقرا اللي احنا كنا بيحصل لنا ايامها، وايه بقى، وابادات ابادات مناطق بيدخلوا فيها يعملوا اباده لكل المسلمين الموجودين بالالاف الاف يوميا في اماكن مختلفه، انت تقعد تقول لا ده الوضع ده احنا ارحم من المصايب اللي كان عايشه ده. الفقهاء كانوا بيتعرضوا لضغوطات رهيبه، احنا ما يعني الفقهاء بتوع زماننا متدلعين مقارنه باللي كانوا بيتعرضوا للضغوطات الرهيبه دي، وهو فقيه حر، فقيه حر، وبرغم كده الضغط اللي عليه ضغط رهيب، انا لا احكم بحاجه زي كده ممكن يحصل ايه، تحصل كارثه. فالحاجه دي يعني ارجو ان انتوا تتفاعلوا في التعليقات، وهقرا التعليقات بتاعتكم كلها وتقولوا لي ايه رايكم في الكلام ده كله، يعني هل مساله هل ده كان موقف محافظ، ولا احنا غلطانين اصلا ان احنا نقول لا ده كان موقفهم محافظ، ما هي ما الامر لا مساله الثورات ده ما فعلا تمسك الاجتماعي في الاسلام مقدم على حاجات كتيره، مساله الحريات الفرديه والحاجات دي كلها التمسك الاجتماعي مقدم، وتماسك دوله الاسلام مقدمه وعلى كل شيء، لان هي الدوله دي كل شيء، وهنتناقش في السياسه المقارنه عن الدوله بما فيه كفايه خليها في حلقه ثانيه. يمكن اخر حاجه خالص في الجزء ده من الفصل، هو قاعد يتكلم عن اليمين الجديد، ان اليمين الجديد كان خالف او بدا الحاجات الافكار او الطبيعه البشريه والافكار دي كلها والحفاظ على التقاليد المتعصب ده، مع ظهور اليمين الجديد من عباءه الفكر المحافظ بدا يوهن الحاجات دي في الفكر المحافظ، ان اليمين الجديد اوان بيحط للعقل اهميه كبيره على عكس الفكر المحافظ اللي كان بيحط التجربه التاريخيه ومش عارف ايه، لا هو هنا بيحط للعقل مقدار اكبر، وبيحط للفكر تسلط اكبر بكتير والايمان بالعقل، فهو يشبه الليبراليه في هذا الامر. وطبيعي يعني اليمين الجديد هيبقى موجود في امريكا باعداد ضخمه، وخاصه في عهد ريجان هيبقى واضح، وهيبقى مرتبط الفكر المحافظ في امريكا باليمين الجديد اللي هو واخد شويه من الليبراليه، منها بقى المساله بتاعت العقلانيه دي، او ان بيدي سلطه للعقل اكبر من السلطه اللي كانوا المحافظين التقليديين عاطين مدينها لها. الحاجه الثانيه ان اليمين الجديد فيه حته راديكاليه شويه، ان هو بيحاول دوله الرفاه والكلام ده، لا احنا الدوله مش امك وابوك بقى، ما مش هينفع الكلام بتاع نحافظ على التقليد، لا احنا عايزين نعمل تغيير واليات السوق الحر تبقى مختلفه وحاجات زي كده. فالكلام بتاع اليمين الجديد اللي هيبقى في اطار حلقات الايديولوجيا المحافظه ان شاء الله هنتعرض له، الحاجات دي خلت الامور تختلف، او شكل الفكر المحافظ او الايديولوجيا المحافظه طوال الربع القرن الاخير بقى فيه اختلافات بسبب صعود اليمين الجديد وشكل المحافظه فيه. كده تنتهي الحلقه الثانيه، وان شاء الله الحلقه القادمه هنستكمل باقي الاركان. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.